المصنف والسلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الجعالة، وهي بتسليس الجيم، ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله، وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره. والجعالة جائزة من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، كقول مطلق التصرف: من رد ضالتي فله كذا. فإذا ردها استحق الراد ذلك العوض المشروط له. فالجعالة عقد من العقود التي تتميز بأن فيها عمل قد يكون مجهولا، بل هو الحقيقة أنه مجهول في معظمه، أو في غالب هذه العقود أنها تكون مجهولة، ومع ذلك جوزت على ما فيها من غرر جهالة للحاج. فمن رد لي عبدي مثلا، المثال الذي أعطاه لنا في المد، من رد لي ضالتي، ضالة هي الحيوان، عبد أو دابة، أبق العبد أو خرجت الدابة ولم تعد أو هربت أو كذا، فمن رد لي دابتي، فكم يبذل الشخص العامل حتى يرد هذا العبد أو هذه الدابة الضالة؟ الله أعلم، مجهول. فرغم ذلك فجوز هذا للحاج، لأن الشخص لا يستطيع أن يرد بنفسه وحده أو يكون عاجزا عن ذلك، فيبذل جعلا، يبذل عوضا، يبذل شيئا في مقابل من يرد له ضالته. ولا يشترط أن يكون الأمر مجهولا، قد يكون معلوما، فيجوز أيضا. من يبني لي هذا الجدار فله كذا، من يخيط لي هذا الثوب فله كذا، يخيطه سروالا فله كذا، مفيش مانع. وقد يجهل العامل وقد يعينه: يا زيد خط لي هذا الثوب ولك كذا، رد لي العبد ولك كذا، فيعين العامل، وقد يطلقه: من يرد لي، من يرد لي، من يفعل كذا فله كذا. وأيضا قد يفعل هذا ويشترطه أجنبي، أجنبي عن الشيء الضائع مثلا، يعني زيد ضاع له عبد، هرب له منه عبد، أبق منه عبد، فيأتي عمرو ويقول: من يرد عبد زيد فله كذا، في شمال. أو يبلغ يقول: إن زيدا يقول: من رد لي عبدي فله كذا. يعني ممكن هو نفسه يلتزم بعوض في مقابل أن يرد راد ما، أو يفعل فاعل ما يفعل هذا لشخص آخر، لزيد. في شمال، كل هذه من أحكام الجعالة أو الجعالة أو الجعالة بتسليس الجيم كما قال الشيخ. يبقى نمر سريعا على كلام المتن والشارح. فصل في أحكام الجعالة، قال: وهي بتسليس الجيم جعالة جعالة جعالة، تسليس الجيم يعني بالحركات الثلاث على الجيم، كسرة والضمة والفتح، جعالة جعالة جعالة. ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله، ما يجعل لشخص على شيء يفعله، ولم يتكلم على العقد، ده في اللغة، نتكلم الآن عن اللغة. فاللغة الجعالة هي مقابل ما يجعل لشخص على شيء يفعله، سواء كان بعقد أو بغير عقد. يبقى اللغة لا تتكلم عن العقد، فلا يشترط فيها عقد، لكن الشرع يحتاج إلى عقد. فقال: وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره. تعريف الجعالة في الفقه: التزام، والتزام يكون من ملتزم وهو المالك أو أجنبي. التزام مطلق التصرف، لا يشترط في هذا الملتزم مالكا كان او اجنبيا اشترط فيه ان يكون مطلق التصرف، يعني يكون كامل اهليه. وسنعرف ان شاء الله انه قد يكون ناقص الاهليه، لا باس في ذلك اذا كان عاملا، يعني العامل. وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، يلتزم بعوض، يبقى في التزام بعقد، الالتزام لا يكون الا بعقد. اذا الفرق بين اللغه والشرع في الجعاله، ان الجعاله في الشرع تكون بعقد، والجعاله في اللغه قد لا تكون بعقد. يعني رددت علي شيئا من غير ان اطلب ولا شيء، فاعطي لك الحلاوه، الحلوات، المقابل، هذه جعالة لغوية. لكن إذا كان بعقد فهذه جعالة شرعية. وشرع التزام مطلق التصرف، يبقى بيلزم نفسه بأن يدفع، مطلق التصرف يعني كامل الأهلية، عوضا، يعني أن يدفع عوضا معلوما لابد من تعيينه على عمل معين. فالخلل في ذلك سيؤدي إلى أجر المثل. إذا لم يعين عوضا معلوما فيبقى المقابل هو أجر المثل. التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، رد لي عبد الآبق ولك دينار. لكن لو قال ولك شيء، ولك شيء يفرحك، إذا لم يلتزم عوضا معلوما يبقى له أجر المثل. التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين، رد لي عبدي عمل معين، خط لي هذا الثوب، ابني لي هذا الجدار، او مجهول، عمل معين او مجهول. لان العبد الآبق موجود في القاهرة، فده معين. العبد الآبق مش معلوم هو فين، هو في مصر، بحري، قبلي، غرب، شرق، مش معلوم. ففرق بين ان يكون في بقعة معينة معلومة، فرق بين ان يكون مجهولا. كل هذا داخل في الجعالة للحاجة، لوجة للحاجة. التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو لغيره. التزم هذا لشخص معين أو لشخص مجهول. التزم لشخص معين لزيد، رد لي عبدي يا زيد ولك كذا، يبقى ده لمعين. أو لغيره، من رد لي عبدي الآبق فله كذا، من خاط لي هذا الثوب فله كذا. والجعالة جائزة. يتكلم الماتن رحمه الله في هذا على حكم الجعالة، أنها جائزة. جائزة يعني تصح، وجائزة يعني عقد مقابل اللازم. الجائزة في الفقه، في الإصلاح الفقهي، لها تعريفان. إما أن تكون جائزة في مقابل الفاسدة، وإما جائزة في مقابل اللازمة. الجائز إما أن يكون مقابله فاسدا، وإما أن يكون لازما. هذا صحيح، يعني جائز مقابله الفاسد والباطل، وهذا جائز بمعنى ليس لازما. والجعالة فيها المعنيان، أنها جائزة بمعنى أنها صحيحة بشروطها وأركانها، ليست مخالفة للشريعة، ليست عقدا باطلا في الشريعة، بل هو عقد جائز، يعني صحيح، يعني صحيحا. وجائزة بمعنى أنها ليست لازمة، يعني يحق لأي من الطرفين فسخها متى شاء. خلاف الإجارة، الإجارة عقد لازم، متى وقع صحيحا مستوفيا لشروط الأركان كان لازما لطرفيه. لكن الجعالة لا، الجعالة ممكن يتراجع المالك، ممكن يتراجع العامل في أي وقت. لو تراجع المالك قبل أن يعمل العامل، خلاص لا يسحق العامل شيئا. لو تراجع المالك بعد أن عمل العامل، إذا يسحق أجرة المثل على الجزء الذي عمله. طيب العامل تراجع، سواء تراجع قبل العمل أو بعد العمل، ليس له شيء، لأنه لم يؤدي المطلوب. من رد لي عبدي مثلا، من رد لي عبدي فله كذا، وهو تراجع، عمل شوية وبحث عن العبد هنا وهناك ثم تراجع، فسخ هذا، له ذلك وليس له شيء، لأنه لم يؤدي المطلوب وهو إرجاع العبد وتسليمه إلى المالك. لكن المالك إذا تراجع بعد عمل العامل فالعامل أجرة المثل على المدة التي بذلها والجهد الذي أداه. فهذا معنى كونها جائزة، أنها غير لازمة لأحدهما أن يتراجع متى شاء قبل العمل وبعد العمل. وعرفت أن المعنى الآخر الجائزة أنها عقد صحيح ليس فاسدا ولا باطلا ولا منبوذا من الشريعة، بل مقبول من الشريعة بشرط استيفاء الأركان التي ستعرفها الآن إن شاء الله. والجعالة جائزة من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له، وهي يصور، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معه. طبعا ده مثال ليس محصورا في رد الضالة، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، يشترط للغير، يعني يشترط للغير في رد ضالته عوضا معلوما، كقول مطلق التصرف. يبقى اللي هو المالك اللي هو الجاعل يشترط في أن يكون مطلق التصرف كما عرف، من رد لي، من رد ضالتي فله كذا، هذا هو الجعل، هذا هو الأجر. عندك مشكلة؟ مش سامع. مش سامع. طيب قال فإذا ردها اللي هو العامل، يبقى معنى جاعل مالك ومعنى عامل. فإذا ردها أي العامل استحق الراد اللي هو العامل ذلك العوض المشروط له. طيب فصل لطيف ظريف خفيف، نسأل الله تعالى أن يفهمنا ويعلمنا ويرزقنا العمل بما علمنا. فصل في قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. فصل في أحكام الجعالة، أي كجوازها أنها جائزة صحيحة، أنها جائزة ليست لازمة، واستحقاق العوض إذا رد الضالة مثلا، أيضا من أحكامها أنه أن العامل إذا رد الضالة، إذا كان يعني الجعالة على رد الضالة، لأنه قال مثلا، لأنه قد يكون في شيء آخر، في بناء شيء أو في خياطة شيء أو في حمل شيء أو في أي شيء، يستحق حينئذ العوض. ويقال لها الجعيلة والجعل، معنى جعالة جعالة جعالة جعيلة جعل. وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام، كذا كذا كذا كذا، وبدأ يعددها الأحكام التي تخالف فيها الإجارة الجعالة. معلش تجاوز هذه السطور وانزل بعد ذلك قليلا في نسختي سطر الثالث من أسفل. قال وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب اللقطة نظرا لما فيها من التقاط الضالة. سنعود طبعا إلى هذا مرة أخرى ونذكر السطور التي أسقطناها، فقط نريد أن نجمع المراد. المراد أن تصنيف وضع هذا الفصل في كتب الشافعية أين اختلفوا فيها على قسمين، قسم جعلها كما هنا عقب الإجارة، وقسم جعلها عقب اللقطة، ولكل وجهة هو موليها ومناسبة يرتجيها. فأما القسم الذي معنا فقال فيه وذكرها المصنف أبو شجاع كصاحب التنبيه الشيرازي والغزالي وتبعهم في الروضة، تبعهم في الروضة صاحب الروضة هو النووي، وتبعهم في الروضة أين ذكروها؟ قال عقب الإجارة كما هنا، يعني ذكر المصنف هنا كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم أي النووي في الروضة، أين؟ قال عقب الإجارة. العلة، علة التصنيف لاشتراكهما في غالب الأحكام. إذا دي دعوة دي، ما الدليل على ذلك؟ قال إذ التعليلية، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام، وبدأ يعددها. طيب إذا هناك مصنفون آخرون، قال وذكرها في المنهاج، أي النووي أيضا، يعني النووي له كتب في الفقه، مش كتاب واحد ولا اثنان، له كتب في الفقه، في بعض الكتب كالروضة، روضة الطالبين، جعلها كصاحبنا هنا، جعلها بعد الإجارة. والنووي نفسه كمعظم الشافعية المصنفين يعني في كتب الفقه الشافعي، جعلوها بعد اللقطة في منهاجه. وذكرها أي النووي في المنهاج كأصله اللي هو المحرر للرافعي، تبعا للجمهور عقب اللقطة. والعلة قال نظرا لما فيها من التقاط الضالة، لقطة فيها شبه كبير بالإجارة، عفوا بالجعالة، من حيث إن الجعالة في معظمها يكون فيها البحث عن الضالة، فقريبة من موضوع اللقطة. المهم عرفت مكانها من تصنيف كتب الفقه الشافعي، وعلة هذا التصنيف أو علة هذا الوضع والترتيب. نعود بقى إلى الشبه الذي بين الإجارة وبين الجعالة، والذي جعل بعض المصنفين يجعلونها بعد الإجارة، يجعلون الجعالة بعد الإجارة. قال هي تشبهها في غالب الأحكام، لا تفرق عنها إلا أو لا تفترق عنها إلا في خمسة أشياء. قال إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام، عددها نقطتان، واحد صحتها أو صحتها، صحتها على الابتداء أو صحتها على البدنية، صحتها على عمل مجهول، صحتها على عمل مجهول عثر علمه كرد الضالة والآبق، رد الضالة والآبق، كأنه فرق بين الضالة والآبق رغم أن كليهما ضال يعني هربان، الفرق الضالة غير عاقل والآبق عاقل، فالآبق هو العبد، العبد ذكرا كان أو أنثى، يعني ذكرا أو أنثى، الآبق الهربان يعني العبد الآبق، والضالة كأنه أراد بذلك التفريق بين الحيوان والعاقل. ويطلق الضالة على الجميع، فالضالة تشمل حتى العبد الآبق باعتبار أن العبد حيوان، لأن العبد فيه حيوانية وفيه مالية، فيه حيوانية اللي هو كونه إنسانا، وفيه مالية وهو كونه يباع ويشترى. طيب مرة أخرى، الحكم الأول الذي تخالف فيه الإجارة الجعالة، قال صحتها أي صحة الجعالة على عمل مجهول عثر علمه كرد الضالة والآبق. فالإجارة لا، الإجارة فيها محددة واضحة كما مر في آخر فصل ذكرنا، لكن هنا مجهول كم يبذل من جهد في العثور على هذا العبد الآبق، أو في العثور على هذا الجمل الشارد، الله أعلم، وقت وجهد غير معلوم. فمع ذلك يصح في الجعالة، ولا يصح لا تصح هذه الجهالة في الإجارة. هذه أول أحكام. لماذا جوزت في الجعالة؟ جوزت في الجهالة، قالوا والله إذا قبلت هذه الجهالة في القراض فمن باب أولى في الجهالة، القراض فيها جهالة، القراض عمل فيه جهالة، لأني أدفع مالا إلى العامل ليتجر فيه في مقابل جزء من الربح، جزء معلوم من الربح، الثلث أو الربع أو النصف، ده فيه جهالة لأنه يبيع ويشتري ولا ندري كم سيبذل. واحتمل هذا قالوا احتمل هذا في القراض رغم أنه فقط سيسبب زيادة في الربح، زيادة في الأصل، خذ هذا المال تجر فيه عمل مجهول يعود بالربح، بربح يحصل فيه زيادة على الأصل. فإن كان قد احتمل في زيادة الأصل فاحتماله لرد الأصل أولى. ماشي، يبقى القراض عرفت مر علينا الحمد لله أن القراض عقد فيه جهالة ومع ذلك شرع من أجل الحاجة أني عندي مال ولا أستطيع الاتجار، إما جاهل بالتجارة وإما ليس عندي وقت للتجارة، فأدفعه إلى من يتجر فيه في مقابل عوض معلوم جزء من الربح. هذا فيه جهالة، جهالة مر علينا، جهالة لأن التجارة فيها عدد من الساعات والجهد لا غير معلوم. احتمل هذا للحاجة، حاجة كل إلى الآخر، الآخر ليس عنده مال يتجر فيه، عنده مهنة وهي تجارة ومهارة وليس عنده مال، فاحتمل هذا من أجل حاجة المكلفين، وهذا يترتب عليه ربح في الأصل، زيادة في الأصل. فإذا كان قد احتمل من أجل زيادة في الأصل فاحتماله من أجل رد الأصل أو لا. فلذلك الجعالة عقد مشروع للحاجة لأنه فيه رد الأصل، العبد الآبق أو الدابة الضالة أو ما شابه. يبقى أول فرق بينهما أن في عقد الجعالة يحتمل ما فيه من جهالة في العمل المجهول، لأن العمل أحد أركان الجعالة، الجعالة فيها عامل، فيها مالك هو الجاعل، كلاهما اسمه عاقد، اسمهما عاقد، وفي عمل هو تبذل العامل، وفي دعاء اللي هو مقابل العمل. فهذا العمل يكون مجهولا غالبا، غالبا قد يكون معلوما. قال صحتها أي الجعالة على عمل مجهول عثر علمه كرد الضالة والآبق. قال فإن لم يعثر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. ليس كل عقود الجعالة على مجهول العمل، بل قد يكون معلوم العمل، قد يكون مضبوطا. فمن بنى لي هذا الجدار بسمك متر وارتفاع 5 متر بطول كذا وبمنى كذا فله كذا، من بنى؟ أو يا زيد لو بنيت لي هذا الجدار يبقى معين أو مجهول؟ فقد يكون معلوما، قد يكون المعقود عليه في الجعالة معلوما، بس الأكثر أنه يكون مسؤول. قال فإذا كان لا يعثر علمه اعتبر ضبطه، إذا لم يكن يعثر علمه اعتبر ضبطه، لا بد من ضبطه. جدار يبقى لماذا تتركه كده بلا ضبط؟ لا، لا بد أن تضبطه، لكن في موضوع الضالة وما شابه هذا يعثر ضبطه. قال فإن لم يعثر علمه اعتبر ضبطه، لماذا؟ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. يبقى لما جوز للجهالة جوز من أجل الحاجة، فإذا لم تكن هناك جهالة أو أمكن رفع هذه الجهالة عاد الأمر للأصل، لأن تجويزه للحاجة على خلاف تجويزه مع الجهالة للحاجة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فإذا أمكن إزالة هذه الجهالة بوجه من الوجوه وجب ذلك عودا للأصل. فإن لم يعثر علمه اعتبر ضبطه، يبقى وجب الضبط إذ تعليلية، إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ، لأنه احتمل الجهل للحاجة، فلما زالت الحاجة اعتبر الضبط. اللي عنده سؤال يسأل لكم. هذا أول الفروق بين الجعالة والإجارة. الفرق الثاني رقم إن شئت، قال وصحتها مع غير معين. صحتها مع غير معين، كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا، يبقى ده الفرق الثاني. قال صحتها مع غير معين، كأن يقول من رد من شرطية تصلح لكل شخص يقوم بهذا، للذكر وللأنثى، للواحد وللمتعدد. من رد علي ضالتي فله كذا، فممكن يرد عليه الضالة ذكرا ذكر أو أنثى، يرد عليه واحد أو أكثر، ففيه التجهيل للعامل، وهذا مش موجود، ليس موجودا فين؟ في الإيجار. واحتمل ليه في عقد الجعالة؟ قال للحاجة أيضا، لأنه قد لا يجد من يقوم بهذا العمل، اللي هو هذا العمل المجهول، رد الضالة الذي قد يحتاج إلى بذل أيام أو شهور أو ساعات أو أسابيع، فقد لا يجد، لا يصلح زيد لهذا فيعمم، لا يصلح الموجودون لهذا فيعمم. فأيضا لأن الحاجة قامت لهذا العمل أو شرعت هذا العمل أو جوزت هذا العمل، فنفس الحاجة تدعو إلى تعميم فيه جهالة، تعميم يؤدي العمل المطلوب، فالحاجة تدعو إلى ذلك أيضا. هذا هو الفرق الثاني، صحتها مع غير معين، كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا. الفرق الثالث، قال وكونها جائزة، لأنك عرفت أن عقد الإجارة لازم، وأما عقد الجعالة فجائز، فيجوز لكليهما الفسخ. الفرق الرابع، وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل، وأيضا هذا أنت قريب العهد بأن الجارة العامل أو الأجير يستحق في الإجارة الواردة على الذمة في المجلس، يجب إعطاؤه الأجرة في المجلس، وأما الواردة على العين فيستحقها من أول العقد، فإن شاء أخذه وإن شاء أجله، لكن هنا لا يستحق العامل الأجرة أو الجعل إلا عند نهاية العمل، بل والتسليم، ليس فقط انتهاء من العمل بل لابد من التسليم. فلو جرى في البلاد أشهرا وأسابيع وأياما ولم يعثر لا يستحق، لم يعثر على الضالة يعني لم يستحق. لو انتهى من العمل وأتى بالرجل أو بالباب التائهة الضائعة الضالة ودخل بها إلى بيت المالك ثم لم يسلمه إياه لا يستحق شيئا، مات في الطريق لا يستحق شيئا، لأنه اشترطه المالك الجاعل، اشترطه في مقابل من رد، والرد معناه التسليم، فده فرق مهم. ولذلك أنت أيها العامل تذهب وتعمل وأنت تعرف أنك لو لم ترد فليس لك شيء، تعمل على هذه المخاطرة. ده الفرق الرابع، هذا الفرق الرابع، وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. الفرق الخامس، قال وعدم اشتراط القبول. الخامس من الفروق ان في عقد الجعالة لا يشترط القبول، وعرفت انه يشترط في الإجارة، طيب لماذا لم يشترط الفقهاء القبول في عقد الجعالة؟ قال له والله هو الجعالة بيتعقد مع مجهول او مع معين، من رد يبقى مجهول، لو رددت لي زيد فلك كذا عليه فهذا معين، طب المجهول هيقبل ازاي؟ مفيش بقى حد هيقبل، يبقى ده مستحيل في حق المجهول. طب والمعين؟ قال في تضييق، يا زيد لو رددت لي دبتي الضالة او عبد الآبق او بنيت لي او كذا او كذا فلك كذا، لا يشترط القبول. والله زيد يذهب يبحث في نفسه، يستطيع لا يستطيع، يجرب حاله، لكن اشترط القبول فيه تضييق، ونحن الشريعة شرعت هذا العقد وقبلت به للحاجة، فلا تضيق الشريعة على المكلفين، أعطي زيدا المعين فرصته في أن يأخذ وقته في التفكير ينظر في حاله هل يستطيع ولا يستطيع، يجرب حاله، يبحث ويأتي بالمعلومات، يذهب إلى الانتربول مثلا يسأله، يعرف أي حاجة، يعمل أي حاجة. فلا نشترط أن عليه أن يقبل كل هذا من أجل الحاجة التي جوزت العقد ابتداء، فجوزت هذه الأشياء في الطريق إلى إنهاء هذا العقد وإتمامه، أنه لا يشترط القبول بخلاف الإيجار. هذا هو الشرط الخامس، وعدم اشتراط القبول. قال وزيد ثابت، وهو جهل العوض في بعض الأحوال، حتى في بعض الأحوال قد يكون العوض مجهولا. انتبه لما نعم جعل بالعين، لا هذا خطأ، جهل لا معنى له. جعل العوض في بعض الأحوال هذا لا معنى له، وهو جهل العوض، كلام صحيح 100%. وهو جهل العوض في بعض الأحوال كمسألة العلج. ما هو العلج في اللغة؟ وهو الكافر الغليظ، والمراد به مطلق الكافر، يعني ليس المراد به هنا المعنى اللغوي، بل مطلق الكافر. لا يشترط أن يكون غليظا يعني حتى يصح، لا مطلق الكافر. ما حكايته هذا؟ قال وهي أن يجعل له الإمام إن دلنا على قلعة جارية منها. طبعا جارية ده مثال وليس حصرا، يعني ليس قيدا. يقول له لك ثوب فيها، لك ذهب منها، لك جارية منها، لك نخلة من نخلاتها، لك دبابة من دباباتها. فالإمام سيعقد عقد جعالة مع الكافر أن يدلنا على القلعة، باب القلعة، من أين تفتح هذه القلعة؟ إنه أدرى، هو أحد هؤلاء الكفار، فنستقطبه ونقول له دلنا على كيفية الدخول إلى هذه القلعة، أو القلعة التي نبحث عنها هي ليست معروفة لدينا، هو أعلم بها، ويجعل له عوضا مجهولا، جارية منها، أي جارية؟ جارية وخلاص، لم يعين له جارية، نوع الجارية ولا صفة الجارية، هذا مقبول، هذه الجهالة مقبولة في هذا العمل. فيقول زيد ثالث، وهو جهل العوض في بعض الأحوال كمسألة العلج. العلج في اللغة معناه الكافر الغليظ، والمراد به هنا دي من عندي مش من الكلام من الكتاب، والمراد به أي هنا مطلق الكافر، أن الإمام يتفق مع أحد الكفار غليظا كان أو غير غليظ، وهي أن يجعل له الإمام إن دلنا على قلعة، مثلا إن دلنا على أثيرنا، مثلا نعطيك مقابله شيئا، إن دلنا على سر من أسرار الكفار نعطيك شيئا ونجهل هذا. المهم إن دلنا على قلعة جارية منها، فقبلت الجهالة هنا من أجل حاجة المسلمين في الحرب، حالة المسلمين في القتال، والقتال له أحكامه، من قتل قتيلا فله سلبه، مع أن الجهاد يكون في سبيل الله، ومع ذلك جعل له تحفيزا، جعل له الشرع تحفيزا، ولا يعارض هذا كونه في سبيل الله. فإذا الجهاد له أحكامه، فمن ضمن هذا أن يرخص للإمام أو لنائب الإمام، لقائد الجيش، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه هو يقايض ويعقد عقدا مع الكفار، يتخذهم عيونا أو جواسيسا عليهم، جواسيس عليهم ليدلون على شيء من أشياء، مقابل أن يعده بشيء مجهول لا فيش مانع. خلاص تفضل السؤال. ده تعريف في اللغة، انت حتى جنني معاك ليه؟ تعريف العلج في اللغة الكافر الغليظ. يقول هنا مش مقصود به الغليظ، ما نبهنا مرتين، انه مش مقصود هنا الغليظ، مقصود به مطلق الكافر غليظا كان او غير غليظ. هنا مش مطلوب لا غليظ ولا غير غليظ في اللغه، الشديد الشديد علينا كافر غليظ، يعني مش كافر وبس، ده كافر وغليظ. ايه بقى سؤال؟ ايه السؤال؟ تعريف باللغه كده لما يكون غليظ يبقى اسم علم وجمعها علوج. اذا لو كان غليظا هينا مثلا اصلا لا يسمى علما؟ اه في اللغه لا يسمى علما. دي محتاجه سؤال يا شيخ عويضه. لا يسمى علما، اه مش كل كافر اسمه علم. شارون مثلا علم. نعم. لا أخي في سؤال قبلك. نعم. يعني هي الإجارة يعني أصبحت على أولا نافية الإجارة، الإجارة عقد له شروطه الأخرى، عقد له التزامات أخرى، له أحكام أخرى، عقد لازم. يعني إيه نافية الإجارة؟ لا مش الاصل الجعاله. شوف شوف النبي ايه بنقول، يقول لك من رد علي يا زيد، اذا ردت علي ضلتي فلك كذا. مش قلنا في مخاطره؟ ما انت ممكن تذهب وتروح وتاتي ولا تعثر على على الدابه او على العبد ممكن لكن هناك الاجاره لا، الاجاره انا بقى بشتغل واخذ مقابلا، حصلت نتيجه او تحصل نتيجه. ابني للجدار بنيته هدم لم يهدم ماليش دعوه، هاخد اجري. لكن ده بيقول لي خد بالك ابني للجدار بحيث لو في الصف الاخير اخر طوبه ما حصلتش ما سلمتش حاجه، لابد ان تسلم، انتهي من العمل. فده عقد للحاجه ولذلك يقدر بقدره، الحاجه تقدر بقدرها. هناك لا، هناك يعني حاجات منضبطه ويترتب عليها عقد لازم. العقد اللازم معناه اجره، معناه اجره مسماه، فاذا فسد يبقى اجره اجره المثل. هنا لا، هناك مش للحاجة، هناك عقد على أصل جرى على الأصل، هنا جرى على خلاف الأصل للحاجة. لذلك الحاجة تقدر بقدرها، كما أن الضرورة تقدر بقدرها فالحاجة مثل الضرورة تقدر بقدرها. وجدت الحاجة يبقى معانا عقد الإجارة، يحصل فيه الجهلات، يتسامح فيه في الجهلات دي، نكيفه على أنه عقد جعالة للحاجة. لكن الإجارة لا، لازم تكون منضبطة، ترتب عليه عقد آخر، التزامات أخرى، مرت احكامه. السؤال الثاني. طيب. اشهد اشبه بايه؟ اللقطه. مش محدده، احنا قلنا مش محدده، رد الضاله ده اكثرها، لكن مش محدده. قلنا لو حتى معين يجوز. وقاله فإن لم يعثر علمه اعتبر ضبطه. هل توجد بعض العقود يطلق عليها إجارة ومطلق تجر عليها؟ يعني كذا انضبط العمل في يعني حدد الذي يعني وفيما يعني حدد القدر الذي يطلق، لا يطلق عليه إجارة؟ لا يطلق عليه إجارة، لأنه قال لو عملت فلك كذا، لو عملت فلك كذا، ولا يشترط القبول، ده جعالة. لكن لو عمل بيقول له استأجرك على كذا، فقال قبلت، ده إيجار. ده الثاني لا يترتب عليه أجر إلا في نهاية المدة، في نهاية العمل والتسليم. يعني لا، ده بمجرد العمل، بمجرد العقد يستحق الأجرة. فكيف يكونان معا؟ عقد واحد إيجارة وجعالة معا. يرجع ولا برا المجلس ولا يقبل اصلا لا في المجلس ولا برا المجلس. ده مش موجود في المجلس اصلا. يعني ممكن يكون زيد ده مش موجود في المجلس. لو رد لي زيد اللي مش في المجلس ضالتي فله كذا. وزيد مش في المجلس. او رد لي اي شخص. او اي شخص. من رد لي ضالتي فله كذا. اي سؤال؟ طيب. قال وذكرها في المنهاج. ذكرها أي النووي اللي هو ختم به في الأولين. قال وتبعهم في الروضة. تبعهم أي النووي. فبعد أن عدد الفروق بين الجعالة والإجارة قال وذكرها اللي هو النووي اللي هو ختم به في الأولين الصنف الأول. وذكرها أي النووي في المنهاج كأصله المحرر تبعا للجمهور عقب اللقطة العلة. قال نظرا مفعول لأجله نظرا لما فيها من التقاط الضالة اللي هو أغلب عقود الجعل. طيب الآن نتكلم على دليل المشروعية. ما دليل مشروعية هذا العقد من الأدلة الإجمالية أو الأدلة التفصيلية؟ قال والأصل فيها في مشروعية الجعالة. نعم تفضلي. نظرا إلى ما بدل لما. طيب نظرا إلى ما فيها أو نظرا لما فيها وإلى مثل الله مفيش فرق. اللي عندك صحيح واللي عندنا صحيح كلنا حلوين. قال والأصل فيها قبل الإجماع خبر أبي سعيد الخدري. إذن الإجماع منعقد على جواز وصحة الجعالة، لكن قبل الإجماع احتراما للسنة المشرفة فقال قبل الإجماع في دليل من السنة، ولكن الإجماع أقوى طبعا من دليل السنة لأن الإجماع قدح فيه مكفر، والقدح في السنة ليس مكفرا، قدح في السنة ليس مكفرا بل مفسقا فقط، ولأن الإجماع ولأن الإجماع قطعي الدلالة والسنة ليست قطعية الدلالة بل ضمنية الدلالة. إذن قدمها في الذكر وأخرها في الترتيب الأولوية الاحتجاج. في الذكر هي مؤخرة تشريفا للكتاب وللسنة لأنه مقدمات، وقدمها أخرها في الترتيب الاحتجاج يعني، لكن قدمها في الذكر لقوة الاحتجاج بها ولخطورة إنكارها لأن يترتب على إنكارها الكفر. قدمها في الذكر وأخرها في الاحتجاج. قدمها في الذكر فقال قبل الإجماع خبر كذا، يبقى وقدمها في الذكر فعرفت العلة، وأخرها في الاحتجاج فعرفت العلة. نعم عند المسلمين ها إيه؟ لا ده قول لكل المسلمين مش الجمهور، قول إجماع المسلمين على أن مخالف الإجماع كافر. طيب خبر أبي سعيد والأصل فيها قبل الإجماع خبر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وهو الراقي، وذلك أنه كان مع جماعة من الصحابة في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فباتوا بالوادي، فلدغ رئيس ذلك الحي فأتوا له بكل دواء فلم ينجع أي لم ينفع بشيء، فقال بعضهم لبعض سلوا هذا الحي الذي نزل عندكم، فسألوهم فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي لدغ، قالوا نعم ولكن لا يكون ذلك إلا بجعل لكونه شرطة لكونهم لم يضيفوهم شرطة، يعني جملة اعتراضية يعني لماذا اشترطوا هذا الجعل؟ لأنهم لم يضيفوا. قال فجعلوا طبعا، والضيافة حق، الضيافة واجبة، يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا متطفلين بل هذا حق، الضيافة حق، فلما منعوهم حقهم حق مجرد يعني تطفل على أموال الغير، لا ده حق، نريد حقنا. طيب، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، وكان 30 رأسا، وكانت الصحابة كذلك. فقرأ عليه أبو سعيد رضي الله عنه الفاتحة 3 مرات، فكأنما نشط من عقال. قال: وإنما رقاه بالفاتحة دون غيرها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء لكل داء. ثم توقفوا في ذلك فقالوا: كيف نأخذ أجرا على كتاب الله؟ فلما قدموا المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن ذلك، فقال: إن أحق، في رواية إن أحسن ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. زاد بعضهم: اضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام. وإنما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تطيبا لقلوبهم، لا طلبا لنصيب معهم حقيقة. يبقى نعود إلى هذا الدليل مرة أخرى. قال: والأصل فيه قبل الإجماع خبر أبو سعيد وهو الراقي. إيه حكاية خبر أبو سعيد وهو الراقي؟ قال: ما هو أصل الخبر أبو سعيد يشير إلى أنه الراوي. الحديث ده في الصحيحين، وفيه يروي أبو سعيد هذه الحكاية، ولم يعين الراقي في خبر الصحيحين، وإنما عين في خبر الحاكم. الحاكم صحح هذا الحديث وقال على شرط مسلم، قال إن الراقي هو أبو سعيد. خلاص، يبقى الآن مرة أخرى، الخبر الحديث الأثر هو من رواية أبي سعيد، وهذا قوله رحمه الله: خبر أبي سعيد، يعني خبر الذي رواه أبو سعيد فين؟ في الصحيحين، وحكى الحكاية. لكن من هو الراقي؟ مجهول في الصحيحين. والذي عينه هو رواية الحاكم، رواية الحاكم الذي صححه فيها على شرط الصحيحين، على شرط مسلم فقط. قال: وهو الراقي، يعني عند الحاكم، بس ده مش في الصحيحين. وحكى الحكاية: وذلك أنه كان مع جماعة، كان يعني أبو سعيد مع جماعة من الصحابة في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب. مروا بحي يعني بساكني حي، ها؟ مروا بحي يعني بساكني حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، استضافوهم طلبوا الضيافة حق، ليس شحاذة فحق، فلم يضيفوهم، فباتوا بالوادي، فلدغ رئيس ذلك الحي، انتصر الله لأصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلدغ رئيس ذلك الحي، فأتوا له بكل دواء فلم ينجع، أي لم ينفع بشيء. فقال بعضهم لبعض: سالوا هذا الحي، يعني سالوا أهل هذا الحي، هم الصحابة الذين، واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية الذي نزل عندكم، فسألوهم فقالوا: هل فيكم من راق؟ وقيل: من راق؟ سورة القيامة. وقيل: من راق؟ يعني قيل: هل من راق يرقي هذا الرجل الذي على مشارف الموت؟ وفي تفسير آخر وقيل: من راق؟ يعني من يصعد إلى ربه. الملائكة تقول: من يرقى اليوم؟ من الذي عليه الدور في القبض والصعود إلى ربه؟ وقيل: من راق؟ القائلون مين؟ من حول المحتضر، قول من القولين في المسألة. وقيل: من راق؟ يعني من يرقي المحتضر، وجدوا شخصا مريضا يريدون من يرقيه، يعني يزيل عنه هذا المرض. ده تفسير آخر. وقيل: من راق؟ يعني من اللي طالع، من اللي حيموت، من ده؟ بس هيبقى قول مين؟ قول الملائكة، هنشوفوا مين اللي حيموت. ممكن اللي مريض ده يعيش، واللي حيموت هو الطبيب اللي جاي، هو أصل عزرائيل لمهم: تعالوا يا ملائكة عشان هنقبض الروح. مش عارفين مين اللي هيتقبض روحه، الميت المحتضر دوت، ولا اللي بيرقيه، ولا اللي بيعالج. هم جايين عشان ينفذوا المهمة، جنود وخلاص، من جنود الله سبحانه وتعالى. مين اللي راقي النهاردة؟ فلان ابن فلان. طيب، هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لدغ. فقالوا: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا بجعل. لكونهم لم يضيفوا من جملة اعتراضية، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم وكانت 30 رأسا، وكانت الصحابة كذلك. يعني كذلك؟ نعم، وكانت الصحابة كذلك. أنا بسأل الشيخ العلامة ده، أنت الشيخ خالد العلامة، وكانت الصحابة كذلك، اسم الإشارة ده معناه إيه؟ العلامة ده ها؟ عدد في عدد كذلك، زائد تعود عليه، زائد اسم الإشارة، نحط نشيله كده وننزله على ايه؟ العلامة ده، زائد اسم إشارة نضعه على ايه؟ يشير الى ايه؟ بس هذه الإجابة، مش عايز جملة مفيدة، عايز بس 30. كانت الصحابة كذلك يعني مثل ذلك، يعني مثل 30، عدد الرؤوس 30 والصحابة كانت 30، كل واحد رأى كلمة ورد رأى. وكان 30 رأسا قطيع، وكان 30 خبر كان القطيع، يبقى اسم كان ضمير يعود على القطيع. 30 رأسا، ورأسا تمييز منصوب لأن الأعداد من 11 ل 99 تمييزها منصوب، مفرد منصوب. 11 كوكبا، 12 عينا، 99 نعجة، 99 ايه نعجة، ولي نعجة واحد، له 99، له 99 نعجة، ولي نعجة واحد. طيب، وكان اي القطيع 30 رأسا، وكانت الصحابة كذلك مثل ذلك، يعني 30 أيضا. فقرأ عليهم أبو سعيد الفاتحة 3 مرات، فكأنما نشط من عقال، كأنما نشط، فعل نشط مين يا سيد أحمد؟ صح. نعم، سيد الحال. وإنما رقاه بالفاتحة، عمل ليه كده أبو سعيد رضي الله عنه؟ وإنما رقاه بالفاتحة دون غيرها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء لكل داء. إذا تعلم ذلك من سيده سيدنا محمد. وهذه فائدة مصاحبة العلماء والأتقياء والصالحين، تأخذ منهم الفوائد والملح والعلوم، وكفى به صاحبا. ثم توقفوا في ذلك، يعني بعد ما أخذوا 30 لم يأكلوا منها شيئا، ولم يبيعوا، لم ينتفعوا بها لأنهم توقفوا. هل ما فعلنا صوابا ولا خطأ؟ ثم توقفوا في ذلك، فقالوا: كيف نأخذ أجرا على كتاب الله؟ فلما قدموا المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن ذلك، فقال: إن أحق، وفي رواية: إن أحسن ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى. زاد بعضهم: اضربوا لي معكم بسهم، يعني قسموها على 40، على 31، ويبقى أنا لي سهم منها لأن أنا الذي علمتكم هذا، يبقى سهم حقيقي، ولا سهم مجازي معناه يعني ما تزعلوش، أنا ما لا تغضبوا، فإن ما أخذتم حلال. قال: وإنما قال ذلك، مال إلى الآخر، إلى السهم المعنوي، وإنما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم تطيبا لقلوبهم، لا طلبا لنصيب معهم حقيقة. داخل وجبة لما روح عندكم في البلد، ضيفني غضب عن حضرتك 3 أيام، اليوم الرابع بقى انا تقلت عليك وقعدت يعني وعجبني البط والوز والحاجات الجميله ديت، يبقى الزياده ده فضل من عند حضرتك، ممكن تضيفني، ممكن تقول لي مع كفايه كده بقى. يا بخت من ايه؟ من دار وخف. نعم، لكن لو كان من البيت اللي جنبيكم يبقى ده مش واجب، ده يبقى مستحب فقط. عندك سؤال؟ كذلك متعلقة بالعربية، السماء كذلك متعلقة بإيه؟ يعني إيه متعلقة بإيه؟ ممكن تبقى حرف جر، ممكن تبقى اسم كاف، إما اسمية وإما حرفية. ممكن تبقى كاف اسمية بمعنى مثل، ممكن تبقى كاف تشبيهية حرف. فإن كانت حرفا نبحث لها عن متعلق. كانت الصحابة كذلك متعلقة بكان، كانت الصحابة كذلك متعلقة بخبر، خبر كان، كانت الصحابة موجودة كذلك متعلقة بخبر كان. سؤال، في سؤال رفع ايده هنا. نعم أستاذ أشرف، نعم يريد ترفع صوتك ولا تأتي بجواري؟ صدقني مش سامعك، فمرة أخرى ترفع صوتك تيجي هنا. طلب الجعل، ما طلبوش الجعالة، الجعالة هو العقل، طلب الجعل. ها بعد كده ايه؟ لا لا، ما فين فين فين فين الكلام دوت؟ فين فين الكلام اللي ان هم خدوا وبعد كده عمل فين؟ جعلوا يعني ما خدوش، جعلوا يعني يعني اتفقوا على هذا، اتفقوا على هذا. احنا بنقول مش هنرقي الا لما تبقى لنا جعل. طيب عايزين ايه؟ قالوا 30 راس، خلاص ليكوا 30 راس، بس ترقوا لنا الراجل ده ويخف كمان، مش يرقوا لنا بس وخف، كانما نص ان اعطوهم المطلوب. ها نكمل. المسافة المقدرة حتى يجي الشيء كشيء، المسافة المقدرة حتى نيجي للضيافة يعني يكون مسافة مسافة. خلينا هنا دلوقتي، خلينا هنا اسأل هنا. واحنا ما احنا احنا ما يعني خلصين من اسئلتك في الدرس، لما تسأل كمان في الضيافة. حد معاه سندوتش يديه للشيخ علي وخلاص؟ يا جعان ولا حاجة؟ سندوتش انت صايم؟ ماشي خلاص، تفطر عند الشيخ عويضة بقى. طيب يبقى اعطانا دليل السنة المشرفة، واعطانا دليل الاجماع، قال وايضا الدليل النقلي العقل يدل على ذلك، قال وأيضا الحاجة قد تدعو إليها، قد تدعو إليها، فجازت كالإجارة. الإجارة لها دليل نقلي ولها دليل عقل، فأيضا الجعالة لها دليل من ناحية العقل، وهي أنها قد تدعو الحاجة إليها. انتبه لو سمحت. قال وأيضا الحاجة قد تدعو إليها فجازت كالإجارة، لأن القياس، انتبه، يقتضي جواز كل ما دعت الحاجة إليه. إذا افهم أيها الطالب، طالب الفقه وطالب الشريعة، أن كل ما دعت الحاجة إليه فالقياس جوازه. ضابطه ضابط، اقتنس هذا، ضع تحته خطا، لونه، اكتبه في جلدة في كتابك كما كان المشايخ يعلموننا. مثل هذه الضوابط تكتبها في جلدة الكتاب، تقول جلد كده: القياس يقتضي جواز كل ما دعت الحاجة إليه، صفحة 34. تيجي حضرتك عندك كده جلدة الكتاب فيها مجموعة من الضوابط الرائعة والقوانين الماتعة، تعود إليها وتعرف موضعها. لكن حضرتك من طلاب العلم الأذكياء، فتعتمد على ذكائك وتقول والله أنا درست الكتاب ده من أوله إلى آخره وفيه فوائد عظيمة. طيب فإذا دي أنا قرأتها بالسفين في صفحة كام مش فاكر، وتقلب وتبذل الأوقات، وقد تجد وقد لا تجد. لكن إذا عملت نفسك فهرس سريع كده في جلدة الكتاب أو في شيء خارجي في أجندة ولا غيرها، تستطيع الرجوع إلى الكتاب بسهولة وإلى السطر كما تحب، لأنك لونت، لأنك خططت، لأنك احترمت العلم الذي تتعلمه. إذن القياس يقتضي جواز كل ما دعت الحاجة إليه. ليه؟ لأن هذا الدين جاء لرفع حاجات الناس، رفع ضوائق الناس وتلبية حاجاتهم، وما جعل الله تعالى علينا برحمته في هذا الدين من حرج. فكل ما يزيل الحرج وكل ما يلبي الحاجات هو جائز قياسا. قال: وهذا دليل عقلي بعد النقل. قال: ويستأنس لها بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، من سورة سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: وكان الحمل معلوما عندهم كالوسق. وإنما عبر بالاستئناس دون الاستدلال لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح في مذهبنا. يعني إن قال قائل: لماذا قلت استئناسا؟ لماذا لم تجعله دليلا وتضعه في المقدمة قبل السنة، دليل السنة، وتقول: قال سبحانه في الكتاب: ولمن جاء به حمل بعير، دليل على مشروعية الجعالة من كتاب الله تعالى. قال: ده ليس استدلالا ولكن استئناسا فقط، لأن هذا شرع من قبلنا. قال: أليس شرع من قبلنا شرعا لنا؟ قال: لا، في مذهبنا لا، حتى ولو وافق شرعنا فيكون الدليل من شرعنا لا من شرع من قبلنا. ليه كده يا شافعية؟ لماذا استكبتم هذا؟ قال: والله شرعنا نسخ كل الشرائع، فما كان من مشابه لهذه الشريعة الغراء في شرع من قبلنا فهو يستأنس به فقط ولا يستدل به. مرة أخرى: ويستأنس لها، والذي استأنس بهذا هو الخطيب الشربيني، ويستأنس لها بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعيد. وكان الحمل معلوما عندهم كالوسق. أنا مش عارف الجملة دي لماذا أتى بها، لماذا، ما فائدتها؟ وكان الحمل معلوما عندهم كالوسق، ما فائدتها؟ هذا استطراد ولا لو لزوم يا علي؟ استطراد يعني كده بمعلومة، بيعلمنا معلومة بالمناسبة، ولا له قيمة وحاجة للذكر في هذا الموضع؟ يا علي يا أحمد، ما فائدتها؟ ما فائدة أن يبين أنها معلومة محدودة ولا هي استطرادية؟ استطراد، شكرا. ايوه، هو ده العلم، هو ده العلم. ده واحد متطحر عسل، لكن انت مسكين قمت على الفجر ما اتطحرتش ولا حتى ميه. طيب، يبقى الفائده انه ينبهك على ان عقد الجعاله لابد من عوض معلوم فيه، فينبهنا انتبه هنا في عوض معلوم. ده الحمل ده لم يكن مجهولا، الحمل كان معيارا معلوما كالوسق، معلوما فين؟ عنده. يبقى الكلام ده ليس استطراديا، مش معلومة زائدة على المقام، بل محتاج إليها في هذا المقام. وكان الحمل معلوما عندهم كالوسق. وإنما عبر بالاستئناس دون الاستدلال لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح في مذهبنا. إذن حتى في المذهب عندنا مسألة خلافية، هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يوافقه؟ خلاف، الراجح لا. وفي المذاهب الأخرى هذا مظنته فين؟ في كتب إيه؟ ممتاز، رائع. وأركانها أي الجعالة أربعة إجمالا. الأول العاقد. مين العاقد؟ قال: وهو ملتزم العوض. وعامل العاقد ده ركن الأول إجمالا وتفصيلا، اثنان: ملتزم العوض وعامل. ها، يبقى هو إجمالا واحد وتفصيلا اثنان: ملتزم العوض، السطر اللي بعديه العامل. وهو ملتزم العوض ولو غير المالك. قد يلتزم العوض عوض الجعالة غير المالك. من رد عبد زيد فله كذا، يبقى اللي بيلتزم مين؟ واحد أجنبي، مش مش مش زيد، مش صاحب ال مش صاحب العبد التائه أو الآب. ملتزم العوض ولو غير المالك، ولو غير، يبقى غير دي منصوبة ليه يا عميس؟ ولو غير المالك، ولو عودا من أراك، ولو خاتما من حديد، يبقى منصوبة على ايه؟ خبر كان المحذوفة مع اسمها، خبر كان المحذوفة مع اسمها. ويكسر حذف كان بعد لو وإن الشرطيتين، ويكسر حذف كان بعد لو وإن الشرطيتين. ولو غير المالك، وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف، وشرط فيه اختيار وإطلاق تصرف، يبقى يشترط في ملتزم العوض مالكا كان أو غيره شرطان: اختيار تصرف، اختيار وإطلاق تصرف. اختيار يعني ليس مكرها، الشرط الثاني إطلاق التصرف، أن يكون كامل الأهلية، أن يكون بالغا عاقلا غير محذور عليه، أن يكون بالغا عاقلا غير محذور عليه. بالغ فلما يكون لا يكون صبيا، عاقلا فلا يكون مجنونا، غير محذور عليه فلا يكون محذورا عليه بسفه مثلا، لأنه حيلتزم عوض، محذور عليه بسفه لا يلتزم شيئا من ماله. وشرط فيه شرطان: اختيار وإطلاق تصرف. مفهوم المخالفة: فلا يصح التزام مكره لأنه ليس مختارا، وصبي لأنه ليس مطلق التصرف، ومجنون لأنه ليس مطلق التصرف، ومحذور سفه لأنه ليس مطلق التصرف. إذا المكره هو مفهوم الشرط الأول اللي هو الاختيار، والصبي والمجنون ومحذور السفه هو مفهوم الشرط الثاني وهو إطلاق التصرف. هذه شروط، هذان شرطان لملتزم العوض مالكا كان أو غيره. العقد الآخر العامل، قال: وعامل وشرط فيه ولو غير معين علمه بالتزام. وشرط فيه ولو غير معين علمه بالتزام، وفي النسخة القديمة علمه بالالتزام واحد. فلو قال: إن رد آبقي زيد، يبقى المعين كذا فله كذا، إن رد آبقي زيد فله كذا، فرده أي زيد غير عالم بذلك لم يستحق شيئا. ليه؟ لأنه لا يعلم بالالتزام. أو: من رد آبقي من، يبقى ده مجهول غير معين، فله كذا، فرده من لم يعلم بذلك، يعني بهذا الشرط، من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يعلم بذلك لم يستحق شيئا. قال: والمثال الأول للمعين والثاني لغير المعين، لأنه قال: وشرط فيه ولو غير معين علمه بالتزام. يبقى سواء أكان معينا أو غير معين يشترط أن يكون العامل عالما بهذا الالتزام من زيد. لكن السيد أحمد بيحب زيد فوجد عبده آبقا فقبض عليه ورده لزيد، وهو لا يعلم، هو غائب عن هذا الشرط الذي وضعه زيد: من رد آبقي فله كذا. فأحمد فعله بمطلق الحب، وجد عبدا آبقا فرده إلى سيده، ف فاكتشف في النهاية أنه بعدما سلمه اكتشف أن زيدا قد رفض جائزة جعلا، فهل يستحق أحمد شيئا؟ لا. أو زيد عين وقال لو رد أحمد عبدي فله كذا، وأحمد برضو أعاد العبد لسيده دون أن يكون عنده أدنى علم بهذه الجائزة المرصودة لعينه، لعين أحمد، فهل يستحق أحمد شيئا؟ الإجابة لا، وشرط فيه ولو غير معين علمه بالتزام أو بالالتزام، يعني الذي صدر من ملتزم العوض. فلو قال، مفهوم المخالفة، فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا، فرده أي زيد غير حال، حال كونه غير عالم بذلك، لم يستحق شيئا، لم يستحق زيد شيئا. أو يعني أو قال من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يعلم بذلك، بذلك الصادر من الملتزم، لم يستحق الراد شيئا. الراد دي من عندي مش في الكتاب. قال والمثال الأول للمعين والمثال والثاني لغير المعين. في أي سؤال إلى هنا؟ يبدأ أول شرط، أول شرط في العامل قررته غير عالم حال ولا حال ولا الفعل ولا قررته رد العابك غير عالم بذلك غير، ولا عايز اللي هو الفعل يعني رده غير عالم بذلك ينفع غير زيد مش معين زيد بقى اللي هو زيد تقصد زيد يعني فرده غير عالم بذلك لا فرده أي زيد غير عالم بذلك ما بيقول فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا فرده مين اللي رده زيد ما هو ده مثال للمعين فرده أي زيد حال كونه غير عالم بذلك لم يستحق زيد شيئا غير هنا حال حال من زيد هو الفاعل ضمير مستتر فرده أي زيد غير عالم بذلك لم يستحق زيد شيئا والمشارلة غير عالم بذلك بذلك ما أنا قلت بذلك أي المرصود أي المرصود مش هو قال فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا زيد لم يعلم بذلك بذلك الصادر من من من من الملتزم الصادر قال لو رد آبقي زيد فله كذا هذا هذا الشرط الذي وضعه اللي هو الالتزام بذلك يعود على الالتزام الصادر من الملتزم زيد كما مثلنا أحمد راح وأتى بالعبد وفعل كل ذلك وهو لا يعلم وهو غير عالم بأن المالك قد صدر منه شيء فهمت؟ طيب هذا هو الشرط الأول من شروط العامل قال وشرط فيه إذا كان معينا إذا كان عاملا معينا لأن العامل قد يكون معينا وقد يكون مجهولا قد يكون غير معين وشرط فيه إذا كان معينا أهلية العمل فيصح ممن هو أهل له ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه بخلاف صغير لا يقدر على العمل ليه؟ قال لأن منفعته معدومة فالجعالة معه كاستئجار أعمال الحفظ فمنفعة الأعمى في الحفظ معدومة الأعمى يحافظ على شيء لا يحافظ على شيء لأن اشترط في أن يكون مبصرا فمنفعة الأعمى في هذا العمل معدومة كذلك منفعة الصغير الذي لا يقدر على العمل معدومة فلا يصح منه لكن يصح من شخص يصح من شخص أهل له قال ولو عبدا ولو صبيا ولو مجنونا يصح يبقى الشرط الذي وضعه في الملتزم هو كونه مطلق التصرف. هنا لا، هنا في تفصيل، فقد يكون العامل غير مطلق التصرف ويصح منه هذا العمل كالصبي والمجنون ومحذور التفه. لكن إذا كان صغيرا صغرا لا يقدر معه على العمل يبقى لا يصح منه هذا العمل. خلاص ماذا اشترط في الايه؟ طيب نشوف، وشرط فيه اذا كان معينا اهلية العمل، يبقى اشترط في المعين، مادام معين يبقى يشترط فيه، يبقى لا يشترط فيه ان يكون مطلق التصرف، بل يصح حتى ممن يصلح منه العمل، يبقى ده مش مشترط فيه غير المعين. يفهم بمفهوم مخالفة كده، مادام اشترطه في المعين يبقى المفهوم مخالفة غير المعين لا يصح. يعني لو لو قال إن رد علي زيد عبدي فله كذا، وكان زيدا، وكان زيد ده عبدا هو نفسه، كان زيد ده صبيا يصلح العمل، كان زيد هذا سفيها محزون عليه بالسفة، لا يصح لأنه معين. تفضل. ليه ليه خير خير ليه ليه هو بيسمعش؟ المجنون بيسمع، المجنون ده خلل في العقل مش خلل في الأذن. هو المجنون عندكم في إندونيسيا لا يسمع؟ عندنا في مصر بيسمع. علتان مختلفتان، الصمم حاجة والجنون حاجة تانية. لا يعقل تقصدين؟ ليه لا يعلم ليه؟ ليه لا يعلم ليه؟ طب يلا نشوف، مفيش مجنون معانا هنا، مفيش مجنون الحمد لله كلهم عقلاء. المجنون عنده خلل في العقل، الخلل ده لا يغلب على كل عقله، لأن الجنون أنواع، فيصدق على أو يتصور من المجنون أن يعقل بعض الأشياء، تقولين له للمجنون اجلس فيجلس، قم فيقوم، امشي فيمشي، اخرج فيخرج، مجنون ينفذ الأشياء، لكنه عقله فيه نوع خلل. فالمجنون قد يكون جنونه مطبقا، وقد يكون جنونه غير مطبق، وقد يكون في كامل عقله، وقد يكون في بعض عقله، لكنه لا علاقة له بالسمع. حيسمع ويعرف ان اللي قدامه ده زيد، ويعرف ان مطلوب ان هو يأتي بكذا، كل ده وارد، كل ده وارد. اتفضل. مطلق التصرف يشترط فيه فقط أن يكون صالحا للعمل، حتى لو كان صبيا أو مجنون أو محجور تفه. لا، هذا دل على عليه الأستاذ اللي هو قال مفهوم مخالفة أن لو كان غير معين يبقى لا يصح فيه أن يكون غير مطلق التصرف. بخلاف صغير اخواننا، لماذا صح منه هذا العمل؟ السؤال كنت انا منتظر اسمعه من حضراتكم غير الاسئله اللي انا سمعتها الان. ازاي يكون صبي وياخذ اجرا على هذا؟ ازاي كيف يكون مجنونا وياخذ اجرا؟ كيف يكون محجورا سفه وياخذ اجرا؟ ده السؤال المتبادر يعني، والاجابه سهله، لان مثل هؤلاء يصدر منهم العمل ويستحقون أجرة. يعني ليس معناه أنه صغير غير بالغ أنه لا يأخذ أجرة على عمله. فلو عمل عملا البالغ يأخذ أجرة عليه الصغير يستحق أجرة، ما المانع في ذلك؟ يعني حمل شيئا صغير، هذا حمل شيئا وأوصله إلى سيدنا الحسين، الكبير البالغ لو فعل هذا ألا يأخذ أجرة على ذلك؟ يأخذ أجرة، إذن الصغير يأخذ أجرة. وكذلك المجنون، هو كونه مجنون يعني يهضم حقه، فهو يستطيع أن يحمل. فالعاقل كما أن العاقل يأخذ أجرة على مثل هذا العمل، فالمجنون يأخذ أجرة على مثل هذا العمل، ولا علاقة بجنونه في أنه مستحق الأجرة، صار مالكا لهذه الأجرة بعملها. المجنون لا يعقد العقد الإيجار، لكن هنا ممكن يأخذ أجرة. لو ذهب هذا المجنون وأتى بالعبد الآبق يأخذ الأجرة، يأخذ الجوع، يأخذ الجوع. كذلك وكذلك محذور السفر يأخذ. لأنه إذا لم يعين فالأصل، الأصل أنه وهو لا يعين أنه يعقد هذا مع مع مع مع مطلق التصرف. إذا لم يعين، من رد لي ضلتي، من تدل على الكمال، من رد لي ضلتي فله كذا، تدل على الكمال، عامة عامة تدل على الذكر والأنثى، خلص كده، تدل على الذكر والأنثى، تدل على الواحد والمتعدد، لكنها تدل أيضا على الكمال، تدل على الكمال، فلا يدخل فيها ناقص الكمال، ناقص الكمال الأهلية من صغير وكذا وكذا وكذا، لأنه لم يعين، فجعلها بمن التي تدل على الكمال. خلاص ولا خلاص؟ لا. بعدين اشترط انه يصح، اذا كان معينا يشترط انه يصح، انه لم يشترط فيه ذلك. بيقول وشرط فيه اذا كان معينا اهلية العمل. شرط فيه اذا كان معينا اهلية العمل فيصح ممن هو اهل له ولو عبدا او صبيا او مجنون ومجنونا ومحجور سفه، فيصح. إذا لا يصح طب تاني، وشرط فيه إذا كان معينا أهلية العمل فيصح ممن هو أهل له، شرط فيه أن يكون مؤهل للعمل. طيب تاني، شرط فيه إذا كان معينا أهلية العمل فيصح ممن هو أهل له ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفة، بخلاف صغير لا يقدر على العمل لأن منفعته معدومة، فالجعالة أو الجعالة معه كاستئجار أعمى للحفظ، فالجعالة معه كاستئجار أعمى للحفظ. يعني هو مع المعين بيقول لي الفقه، بيقول لي مع المعين يشترط ان المعين ده يكون صالح للعمل، يعني ما تروحش تتعاقد مع معين غير صالح للعمل، طفل صغير لا يصلح للعمل. لكن انت عايز تقول كده بقى، انت عايز تقول ان لو كان مجهول يصح حتى لو كان من الصبي، عايز تقول كده؟ مش فاهم، مش فاهم. لو كان مجهول يبقى ايه؟ حتى لو لم يكن عنده اهليه اللي هو الصبي الصغير، يعني هو الصبي الصغير تقصد كده؟ اه طيب، انا مش ما فيش في خلاف على كده، بخلاف صغير لا يقدر على العمل، ما فيش فيها خلاف في كده. لو مجهول يصح منه صح، لكن حكايه اطلاق التصرف دي ما لهاش دعوه بالعمل، اطلاق تصرف في في في في في في الملتزم، ما هو الاثنين عاقل في الملتزم. صحيح صحيح، بخلاف الصغير. يعني هو مهاب بيقول ان الصغير اللي هو اللي هو لا يقدر على العمل، لو جاء أتى بهذا الشيء الضائع الصغير لا يقدر على العمل يستحق الجوع. من أتى لي بحقيبة الضائعة فله كذا، فأتى بهذه الحقيبة الضائعة شخص صغير جدا لا يقدر على العمل، يستحق الجوع ولا لا يستحق الجوع؟ أو يستحق الجوع بمفهوم المخالفة. لا لا، هو حضرة الأستاذ مهاب نبهني على كده. لا، لأن منفعته معدومة، فالجعالة معه أو الجعالة معه كاستئجار أعمال الحفظ. والثاني الصيغة، انتبه لو سمحت، معانا في الركن الأول وهو العاقد، نعيد مرة أخرى أن هو نوع شيئان أو شخصان، ملتزم وعامل. الملتزم اشترط فيه اختيار وإطلاق تصرف، الاختيار أيضا من شروط العامل وإن لم يذكره، لكنه شرط. العامل اشترط فيه أن يكون عالما بالالتزام، اشترط فيه أيضا الاختيار، فالاختيار أيضا من شروط العامل، فهذا أضفه على العامل لو سمحت. من شروط العامل أنه يكون عالما بالالتزام ويكون مختارا، ويشترط فيه في حالة ما لو شرط زائد، بس ده في حالة ما لو كان معينا، إذا كان معينا أن يجري هذا مع شخص يصح منه العمل، اللي هو سمى له أهلية العمل، له أهلية العمل إذا كان معينا. فإذا لم يكن معينا فيصح حتى ولو من غير مؤهل للعمل كالصغير الذي لا يقدر عليه. الركن الثاني الصيغة، وهي وإن لم تكن موجودة في التعريف إلا أنها لازمة له، لأنه قال التزام مطلق التصرف، التزام مطلق التصرف، والالتزام لا يكون إلا بصيغة. فالركن الأول منصوص عليه في التعريف اللي هو العاقد بقوله التزام، والالتزام لا يكون إلا من ملتزم وملتزم له اللي هو العاقد بنوعيه، ملتزم وملتزم له اللي هو العامل. لكن الصيغة مفهومة لأن الالتزام لا يكون إلا بصيغة. والثاني الصيغة، وهي من طرف الجاعل لا العامل، لأنك عرفت في المقدمة أن العامل لا يشترط له القبول، وهي من طرف الجاعل لا العامل، فلا يشترط له صيغة، فلا يشترط له، ضمير يعود على العامل، صيغة. ولذلك تقدم أنه لا يشترط فيها قبول، فيها الضمير يعود على مين؟ على الجعالة، فلا يشترط له صيغة. ولذلك تقدم أنه لا يشترط فيها أي في الجعالة قبول. قال وشرطها، ضمير يعود على صيغة، وشرطها أي الصيغة عدم التأخير. من أتى لي بدابة التائهة اليوم فله كذا، من رد لي عبد الأبق اليوم أو في خلال أسبوع فله كذا. لا، لا يجوز، هذا يفسد أحد أركان العقد وهو الصيغة. لماذا؟ قال لأن التأقيت قد يفوت الغرض. الغرض إيه؟ لماذا أصلا شرعت هذه أو هذا العقد الجعالة؟ شرع من الحاجة، يعني فيها كثير من الأشياء، الغرر كثير من الغرر في هذا العقد. طب لماذا شرع مع وجود الغرر؟ قال للحاجة. ولما حضرته يحدد المدة فهذا يفوت الغرض المقصود، يبقى إذن يكر على العقد بالبطلان، لأن العقد شرع على خلاف الأصل للحاجة. فلما حضرته يأقت ده يضيق على الغرض الذي من أجله شرعت وجوزت الجعل. وشرطها عدم التأقيت، يبقى شرط للركن، لأن التأقيت قد يفوت الغرض، يضيق عليه يقول لي أسبوع بس، طيب ما هو أنا محتاج أكثر من أسبوع. قال: ولا فرق في الجاعل بين أن يكون جاعلا على نفسه وأن يكون مخبرا عن غيره، إن كان صادقة وكان ثقة. إيه؟ صادقا وكان ثقة. عندكم حاجة تانية؟ ولا فرق في الجاعل بين أن يكون جاعلا على نفسه وأن يكون مخبرا عن غيره، إن كان صادقا وكان ثقة. فإن كان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام، وكذا إن كان غير ثقة، كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه، إلا أن يعتقد الراد صدقه كما استظهره ابن قاسم. نعود مرة أخرى. قال: ولا فرق في الجاعل بين أن يكون جاعلا على نفسه وأن يكون مخبرا عن غيره، إن كان صادقة وكان ثقة. جاعلا على نفسه يعني يقول: فله علي كذا، من رد عبدي فله علي. طيب، أو يكون مخبرا عن غيره، هيجي واحد يقول: من رد عبد زيد أنا زيد، من رد عبد زيد فله على زيد كذا، يبقى ده مخبر عن غيره. بس الشرط فيه قال: أن إن كان صادقا وكان ثقة. في الحقيقة يا أخوانا الشرط لا له الصدق ولا هو الثقة، الشرط أن يصدقه العامل، الشرط أن يصدقه العامل، فحتى لو لم يكن ثقة ما دام قد صدقه العامل خلاص. قال: فإن كان كاذبا فلا شيء له، الضمير يعود على مين يا أخوانا؟ للعامل. ممتاز. فلا شيء له أي للعامل، ليه؟ لعدم الالتزام، هو كاذب. إن كان كاذبا يبقى لا شيء له للعامل لعدم الالتزام، لأن زيدا لم يلتزم شيئا، والذي أخبر عنه شخص كاذب، فلا يستحق العامل شيئا على عمله إلا إن صدقه. إذن المدار كله على التصديق، لأن ممكن يصدق الكذب، فأنا صدقت الكاذب وعملت خلاص. فإن كان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام، وكذا إن كان غير ثقة. كما لو رد، وكذا إن كان غير ثقة يعني لا شيء له، كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه، كما لو هو هناك برضو إذا رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه لا شيء له، فكذلك إن كان غير ثقة فلا شيء له، إلا استثناء، إلا أن يعتقد الراد صدقه. يبقى إذن المدار على الصدق، المدار على عفوا على التصديق، المدار على التصديق. إذا ليس المدار على كون المخبر ثقة أو غير ثقة، المدار على تصديق المخبر، تصديق العامل، لو صدقه فيصح ذلك ويكون له هذا الجعل. ممكن صحيح، يبقى له على هذا الكذب بقى، بس مش على زيد. لكن متى يكون على زيد؟ متى يكون على زيد؟ إذا كان إذا صدقه العامل. حتى ولو كان غير صفر. متى يكون على زيد؟ يصدقه العامل حتى لو كان غير صفر. خلاص. الركن الثالث الجعل. تفضل. إلا أن يعتقد بعض يعني الراد أعتقد صدق المخبر. نعم. طيب إلا أن يعتقد الراد صدقه ضمير يعود على المخبر. في الحالة هذه على من يعني؟ على زيد. قال والثالث الجعل. نعم. أنا آخر مرة مش هرد عليك تاني. طوب. لما أنا طلبت منك أكثر مرة تيجي هنا. إيه؟ في جملة إيه؟ بإذنه يعني في العقد. ما هو ده العقد. تظهره يعني جعله ظاهرا. الظاهر كذا يبدو كذا ما فيش نص. ابن قاسم تظهره يعني عده أمرا ظاهرا. لا مش مخرج. مخرج معناه انه في شيء مثله ولكن لم ينص عليه العلماء. يعني قول اخر له نفس العله نص عليه العلماء وهذا في نفس العله ولم ينص عليه فخرجوا عليه القول. لكن ده تظهره يعني لم يجده ابن قاسم منصوصا لكن عده ظاهرا عده واضحا جليا تظهره ولم يجده منصوصا عليه في كتب الشافعي. ثالث الجعل. انت مش عايز تيجي هنا ليه؟ نعم مفتوح بقى تيجي بقى انت مغلبنا معاك ليه؟ الثالث الجعل وشرط فيه ما شرط في الثمن. فما لا يصح ثمنا لكونه مجهولا أو نجسا لا يصح جعله جعلا. لا يصح جعله جعلا. قال ويصح العاء ويصح عفوا ويستحق العاء العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصود كخمر وجلد ميتة. فإن لم يكن مقصودا كدم فلا شيء للعام. الجعل ركن من أركان الجعالة ومذكور بالنص عليه في التعريف. التزام مطلق التصرف عوضا معلوما هذا هو الجعل. قال شرط فيه ما شرط في الثمن يعني في البيع الثمن اللي في البيع. فما لا يصح ثمنا يعني في باب البيوع لكونه مجهولا أو نجسا لا يصح جعله جعلا في باب الجعالة. ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصود. خلاص فقد هذا الشرط. جرى عقد الجعالة على شرط فاسد وهو كون الجعل نجسا أو مجهولا. فله علي شيء جميل شيء عظيم. فله علي خمر زجاجة من الخمر. يبقى يستحق العامل أجرة المثل. يستحق العامل أجرة المثل في المجهول غير المحدد غير المحدد وغير المعين والنجس المقصود كخمر وجلد ميتة. يستحق حينئذ أجرة المثل لفقد الشرط شرط الأجرة. فإن لم يكن مقصودا كدم فلا شيء للعامل. يبقى لأنه عمل غير صانع. لما يقبل شيئا نجسا غير مقصود إذا كأنه عمل غير صانع، عمل مجانا فلا شيء له، لكن لو عمل في مقابل نجاسة مقصودة يبقى يلغو المسمى ويثبت أجر المثل، لأن هذا المسمى لا يصلح أجرا، هذا المسمى لا يصلح في باب البيوع ثمنا فلا يصلح في باب الجعالة أجرا وجعلا، فيلغو المسمى ويثبت له أجر المثل. حد لي سؤال؟ إن كان مقصودا فخلاص. نعم سؤال. جلد الميتة يقول نجس، ده بيمثل للنجس يا أستاذ وجيه عزك الله عزك الله. في المجهول والنجس المقصود، فيمثل للنجس المقصود نجس فخمر وجلد ميتة، يبقى قبل الدبغ ولا بعد الدبغ؟ نعم عرفت ولا عرفت؟ لا عرفت، مفيش عارفة في عرفة. ها ارفع صوتك، هو قاعد جنبي برضه من السماء، انت مالك؟ هفتح لك دماغك مش بقك. ها ايه علاقة من المحرم بكوني مقصودا؟ هو يعتبر مقصود. اه المقصود ليه يا اخوانا؟ لان الخمر بيتحول لخل، وجلد الميتة الناجس ده بيتحول لجلد مدبوب، فمقصود. لكن الدم هنعمل بيها ايه؟ لا يمكن تحويله ولا شيء. لذلك حضرته سألني قال لي لو الان في العصر الحالي الدم ده ليه فايدة، خلاص لو كان ليه فايدة الان زي بيع الحشرات ممنوع، ممنوع في باب البيوع الا ان كان له فائده بيستعملوه الصيادله بيستعملوه اللي غيرهم، خلاص ان كان له فائده يبقى يباع ويشترى. سؤال معلومة إلا ما تسوسني، إلا ما تسوسني. بيسأل الأخ بيسأل كيف نوفق بين اشتراط كوني السمع الجعل معلوما وبين كوني في الأول قال في مسألة العلم، وهل ده مستثنى؟ مستثنى يقول وجهل العوض في بعض الأحوال مش في كل الأحوال، يعني ما نص على استثنائه، تخلي الاستثناء اصلا الاستثناء ده استثناء مش الاصل، الاصل ان يكون معلوما. طب الا الناس معلوما لم يفسد فسدت ولغى المسمى وبقي اجرة المثل عشان عامل في مقابل شيء، الركن فسده مش شرط، قال لي شرط ان يكون معلوما يكون مقصودا كمان، فلما لغى الشرط لغى الركن، ولما لغى الركن بطل العقد، لما بطل العقد انتقلنا الى اجرة المثل. طب هو ليه ما استثنى يعني اذا بطل العقد هو مش معلوم في مسألة العلم؟ احنا قلنا في اول حصة قلنا عشان ده باب الجهاد والجهاد له مستثنيات، نسيت؟ قلنا ده استثناء علشان الجهاد، ورحنا مثلنا وقلنا قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فاكر؟ الجهاد له استثناءات عشان نساعد الجيش الإسلامي إن هو يوصل إلى غرضه. اللي هو غرض شريف في النهاية، مش هو غاية بر الوسيلة، غرض شريف. الجهاد الإسلامي ده جهاد نبيل، عايزين ندخل دين الناس في دين الله أفواجا، نوصل لهم كلمة الله، ويؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. قلنا لغاية فيه. قال والرابع العمل على عمل معين. إذا منصوص عليه في التعريف. والرابع العمل. أريدك أن تنتبه لو سمحت، وقد مر علينا هذا، لما يقول الركن الثالث الجعل، الركن الرابع العمل، مر علينا أن الركن مش العمل ولا الجعل، وإنما ذكر الجعل، وإنما ذكر العمل. مر علينا هذا، الركن ليس الجعل، إنما الركن هو ذكر الجعل في العقل. في العقل. من رد إلي آبقي أو العبد الآبق فله كذا، يبقى ذكر الجعل. رد إلي، الرد ده مذكوره. إذا الركن في الموضوع ليس الجعل في ذاته، إنما ذكر الجعل. إذا ذكر الجعل في العقد فقد تم العقد مستوفيا الركن. طيب، رجعنا إلى الركن الرابع العمل، أي ذكر العمل. قال وشرط فيه كلفة وعدم تعينه. عدم تعينه الضمير يعود على العمل، يعني عدم كونه متعينا على العامل. شرط فيه في هذا الركن كلفة، يبقى لابد أن يكون العامل قد تكلف شيئا ولو يسيرا، بس يتكلف. ويشترط أيضا أن يكون غير معين فيه، يعني لا يكون هو معينا عليه أن يعمل هذا العمل، مفهوم مخالفة. فلا جعل فيما لا كلفة فيه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا، فدله عليه وهو بيد غيري ولا كلفة. من دلني على حقيبتي فله كذا. كانت الحقيبة مع الأستاذ أشرف، وراح جاء الأستاذ أحمد قال لي أنت عايز الشنطة بتاعتك، الحقيبة بتاعتك أهي مع أشرف. طب ده تكلف ايه ان شاء الله؟ ايه الكلفة اللي تكلفها؟ لا، ده لا يستحق اجر، لانه لم يتكلف شيئا. لكن لو بحث وراح وجاء واتصل بالهاتف وسأل الذين كانوا موجودين عندما كانت الحقيبة معي، في كلف. لكن مجرد كده اطلق بصره فوجد الحقيبة في يد اشرف وقال في يد فلان فلا كلفة، فلا أجرة له ولا جعل له على ذلك. ولا فيما تعين، كأن قال من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه لنحو غصب. حقيبتي كانت مع الغاصب فلان زيد الغاصب، ثم قلت من رد علي حقيبتي التي غصبها زيد فله كذا. صراحة زيد قال لي طيب خد هات بقى الجعل. فحضرته ناصح، عايز يبقى غاصب وفي نفس الوقت ياخد جعلا على ما غصبه، لو يتعين عليه ان يرده. يبقى لما تعين عليه الرد لكونه غاصبا فلا جعل له على رده للعين المتعينة رده. ولا فيما تعين، كأن قال من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه لنحو غصب. فالنحو عشان يدخل فيها السرقة، يدخل فيها النهب، يدخل فيها أي حاجة. لأن ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض، بيعلل الاثنين. الذي لا كلفة فيه لا مقابل له، والذي يتعين عليه فعله لا يقابل بعوض. كلاهما لا يقابل بعوض. هيأتي بفرق مثلا كلفة وكلفة الاثنين واحد. قال ولو حبس، انتبه لو سمحت، ولو حبس ظلما، حبس شخص ظلما فبذل، أي المحبوس، مالا لمن يخلصه بجاهه أو غيره كعلمه وولايته، جاز. قال لأن عدم التعين صادق بكون العمل فرض كفاية. يأتي الفرع الآن بيرد فيه على استشكال قد يستشكله بعضهم، يقول ولو حبس ظلما فبذل مالا لمن يخلطه بجاهه أو غيره كعلمه وولاته جاز. يبقى بيرد على إيه؟ على استشكال على موضوع الكلفة ولا موضوع التعين؟ عدم التعين. طب ارفع يدك على موضوع ايه؟ موضوع عدم التعين، لانه هيروح ويبذل، هيروح ويدفع ويقول والله اخرج هذا المحبوس. يبقى ده في كلفة وحصلت الكلفة، لكن هل تعين عليه او لم يتعين عليه؟ قد يظن الظان انه يتعين عليه لكونه محبوسا ظلما، لكون المحبوس محبوسا ظلما، لذلك القيد ده ضع تحته خطا. ولو حبس ظلما فبذل هذا المحبوس ظلما مالا لمن يخلطه بجاهه او غيره او كعلمه وولايته. فبيقول من فك اسري او من خلطني من حبي فله دينار، فذهب احدهم بجاهه او بعلمه او بولايته فبذله، بذله واخرجه يستحق. طيب بس ده محبوس ظلما، ويتعين على المسلم ان يعين اخاه المحبوس ظلما بكل ما يستطيع، او المظلوم عموما يعني المحبوس او غير المحبوس. قال بس هذا التعين ليس على التعيين، انما على الكفايه، ليس فرض عين انما فرض كفايه. محبوس ظلما واجب على الامه أن تفك أسره وتفك حبسه، والمظلوم عموما يعني المظلوم في أي شيء يجب على الأمة ككل، يبقى ده اسمه فرض كفاية. فراح رد قال وما تعي لأن عدم التعين، لأن هو مشترط عدم التعين، لأن عدم التعين صادق بكون العمل فرض كفاية، وده من فرض الكفاية. فرض الكفاية يعني يقول إذا قام به البعض سقط عن الباقي. طيب يبقى إذا مش متعين عليه، أنا المتعين علي فرض العين، صلاة، صيام، حج، زكاة، لكن صلاة الجنازة مش متعين علي، لو أداها غيري سقطت عني، مش متعين علي. إذا فك أسر هذا المحبوس ظلما وفك حبس هذا المحبوس ظلما ليس متعين علي أنا، لكن متعين على مجموع الأمة، وأنا من ضمن الأمة ومجموع القادرين، وأنا من ضمن القادرين. فلما كان الأمر كذلك صدق أنه ليس متعينا علي، فلو فعلته جاز وأستحق الأجرة أو الجعل. واضح يا سيد عويضة؟ أي سؤال إلى هنا؟ فك أسره أو حفظه، فك أسره أو حفظه شعير أو بسر عائلة، ده علاقه ايه بالموضوع اللي معانا؟ تتكلم على الجواز، هنتكلم على الجواز، يعني جاز كونه قد بذل مالا عملا يستحق في مقابله الجوع. مش جاز يعني حلال وحرام، جاز بتكلم الان على الموضوع اللي معانا، فتشترط عليا في الاجر في العمل ان يكون فيه كلفه وان يكون غير متعين، فكده تحقق الشرطان، يبقى كده تحقق الركن الرابع، يبقى كده العقد صحيح، يبقى يستحق الاجر، يستحق الجعل. اما كونه بقى بذل مالا رشوه ولا مش رشوه، ده موضوع اخر نتكلم فيه. فهمت؟ شيخ طبري. صح. لو تري فترة صغيرة وهم قادرون على فكه بحرم عليه، ما هو التعين فرض كفاية معناه انه على القادر، القادر تقاعس، القادر الاخر تقاعس، القادر الثالث تقاعس، والاخير تقاعس، يبقى يأثمون جميعا. سواء طالت المدة أو قصرت المدة ما داموا قادرين. نعم. الأذان فرض، الأذان سنة، ما سنة الكفاية. الأذان سنة الكفاية. تفضل. الجنازة فرض كفاية، صح؟ تعيرت يعني وقتها. المفروض الحاضر يصب. الكل ما خلصش. يأتمون. ونجعل اسمع القادر. القادر. دي ما بنجعلش هنا ان هو يعني يحكم بينا تعيين ده ملوش دعوه بالموضوع. انت رجعتني تاني نفس المشكله بتاعت وجيه. هنا ما بيتكلمش على انه يجب عليه ولا ما يجبش عليه، بيتكلم على نقطه معينه استشكال. يا اخواننا يشترط في العمل ان يكون في كلفه، ويشترط فيه ان يكون غير متعين. فالغاصب لما بيرد المغصوب لا يستحق أجرة أو لا يستحق جعلا، والناهب لا يستحق، إذا رد المنهوب لا يستحق جعلا، والسارق إذا رد المسروق لا يستحق الجعل المرصود يعني. خلاص، فده موضوع آخر. هنا بيقول لي واحد محبوس ظلما وقال عقد كده، من اطلقني بجاهه او علمه او ولايته فله كذا. فراح واحد من هؤلاء الذين هم اصلا عليهم ان يفعلوا هذا من ضمن القادرين بمالهم بجاههم او ولايتهم او بعلمهم، ففعل هذا. فهل هنا اختل شرط لانه اشترط ان يكون غير متعين؟ قال لا، ما اختلش ولا حاجه، لانه هنا في الحاله دي يطلق عليه انه غير متعين، لانه فرض على الكفايه مش فرض على العين. ده المثال ضرب من اجل هذا. مش بننتظر الجعل ولا حاجة، احنا ننتظر الجعل ولا حاجة، نقول يستحق جعلا ولا لا يستحق جعلا، احنا ما انتظرناش. انا لغاية دلوقتي مش قادر يعني ايه الاشكال اللي في ذهنك؟ ايه الاشكال اللي في ذهنك؟ واحد قال اتحب ظلما، فقال من اخرجني بجاهي فله 10 جنيهات. فراح واحد عنده جاه اخرجه، يستحق 10 جنيهات ولا لا يستحق؟ ممكن ترد علي؟ لا يستحق. ليه بقى؟ الكلفة وعدم التعين. الكلفة انه راح ذهب ركب رجليه كده وراح مخبط، يا ايها الظالم اتق الله، فك المأسور. في كلفة ولا مفيش كلفة؟ ركب رجليه، ده مش كلفة؟ لا، أنا بسأل بس سؤال، ده دي لخبطة بقى، دي لخبطة. بسأل ده في كلفة ولا مفيش كلفة؟ ازاي مفيش كلفة؟ طبعا انه يرفع السماعة فيها كلفة، ان انا اقتطعت من وقتي مش فيها كلفة، مفيهاش كلفة ان انا اقتطع من وقتي، يعني كان ممكن اروح اعمل حاجة تانية. انا ايه اللي جابرني ان انا اعمل الموضوع ده؟ فرض على الكفاية، فهمني يعني ايه اللي جابرني ان انا ارفع السماعة؟ انا مليونير ومش عايز ارفع السماعة، في جبر شرعي عليا؟ في ثواب، لكن مش مجبور عليه، مش فرض عين عليا. ما دي مشكلة، المشكلة اللي معايا مش فرض عين عليا، مش عايز اعمل انا الموضوع ده عليا. نسيبه في حاجة أخيه المسلم لو اسم كبير لو ثواب كبير جدا، لكن لو لم يفعل عليه اسم وهو قادر. انت سايب عليه اسم الصفحة كام في كتاب الدين؟ في صفحة كام؟ يلا قول لي من اين يأتي هذا الاسم؟ ها؟ وانا قادر الاسلام ما وجبش علي، ما وجبش الاسلام. قال من نفت عن مسلم كربة من كرب الدنيا نشبط الله عنه كرب من كرب يوم القيامة. انا بس انا حاضر يعني كل اللي صدرك هنسمعه فخزنه واصبر عليه حتى ينتهي الشيخ. ما قالتي من لم يفعل فله الله، لان ده معناه يتوقف على تاريخي اسم او وعيش او او او الى اخره الذي لا هو كبير ولا هو صغير. فرض على الكفايه كما على الكفايه. انت عايز تقول لي فرض عين؟ فين الدليل؟ صح بدات فرض كفايه. ليه الكلام اللي بتقوله ده عين الصواب؟ بدات ترجع الى الجاده لقيته فرض على الكفايه. عموم الاسلام الناس ما يبصوش المسلمين يلاقوهم كلهم تخاذلوا عن نصرة أخيهم، كلهم ما صلوش على الجنازة. لو صلى عليهم واحد كفاية اسمه فرض على الكفاية. يأتمون جميعا يبقى اسمه فرض كفاية. ما الله على حضرتك واحد يأتمون جميعا كلهم أتمون كلهم بما في هذا الصدق هيبقى لو تركوا جميعا. حضرت ايه بس؟ حضرت ايه يا عم الحلال؟ بيقول لك اسمه فرض كفاية. فرض كفاية زي الجنازة كده، الموضوع الميت موجود اهو، هل يجب علي او اصلي عليه؟ مش هصلي عليه. اتم؟ ما اتم في غير يصلي عليه. لو كل الناس تقاعدوا ولم يقوم بهذا كل القادرين هيتمون. احنا دلوقتي بنتكلم عن غلطه مالهاش دعوه بالاخ ولا بالثواب، مالهاش اي علاقه بالموضوع. دلوقتي بنتكلم على الشرط ده يستحق في مقابله الجعل ولا لا يستحق. اتركك الان من موضوع الثواب والعقاب. بنتكلم هل ليه جعل ولا مالوش جعل؟ هل استوفى الشروط ولا لم يستوفي الشروط؟ دي جعل. خلاص؟ نعم. دي جعل، لان واحد عمل جعل، واحد عمل جعل. عشان كده بيقول مسألة جعل مش مسألة ثواب الان. يعني لو هو راح من البداية من غير جعل ولا حاجة او حتى لم يعلم بالجعل ما مش هياخد حاجة. يعني لو بذل تطوعا هياخد ثواب ان شاء الله وهيحسن صورة المسلمين وهيرفع قدري في الدنيا وفي الاخره سياخد جوع. هل يتقال معنا كده زيد المحبوس ظلما جعل جعلا لمن اخرجه فاخرجه شخص من غير ما يعلم يستحق الجعل ولا لا يستحق الجعل؟ من غير ما يعلم لا يستحق. طب وين علم وقال طيب الحمد لله ان انا اروح افك بيئه فلان واخد لي جعل يستحق ولا لا يستحق؟ في هذه المسألة لو تحول فرض الكفاية إلى فرض العين هل له العذر؟ لا، لو تحول فرض الكفاية لأن تعين في واحد بس لم يكن إلا واحد فقط إذا أخرجني صاحب جاه فله عشرة جنانين فلم يوجد إلا شخص واحد يبقى يتعين عليه يبقى فقد الشرط، لأن اشترط في الجعل أن يكون في العمل أن يكون فيه كلفة وعدم التعين. اشترط عدم التعين، فلما مفهوم مخالفة لو تعين يبقى لا جعل له. دي محتاجة سؤال. ها في ثاني أي أسئلة؟ قال ولا فرق في العمل بين كونه معلوما وكونه مجهولا عثر علمه للحاجة كما في القراض. نبهنا على هذا في أول الدرس، إن العمل قد يكون معلوما. من خاط لي هذا الثوب قميصا فله كذا، هذا عمل معلوم. أو مجهول، من رد لي آبق فله كذا، ده عمل مجهول يعثر علمه، فيجوز كلاهما جاء في عقد الجعالة للحاجة كما في القراء، بل أولى. وبينا وجه الأولوية، تذكرون ولا لا تذكرون ما وجه الأولوية؟ تفضل. ممتاز. وفي عقد القراض يزيد الأصل، يزيد الأصل. إذا كان جائزا للحاجة في القراض وهو في زيادة في الأصل، فرد الأصل في عقد الجعالة أولى، بل أولى. قال: فإن لم يعثر علمه اشترط ضبطه. ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به، وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب. وصف الخياطة بغرزة فارسية ولا غرزة رومية ولا بأي أنواع الغرز؟ وصف الثوب، هيعملوا سراويل ولا هيعملوا قميصا ولا قباء ولا هيعملوا ايه؟ قال: وهي بتثليث الجيم والكسر أفصح، عملا بقول ابن مالك. اقرأ قول ابن مالك، قول ابن مالك، اقرأ قول ابن مالك. ثاني فعالة منصوب على ايه علامة؟ لفاعل الفعالة منصوب على ايه؟ نقول الفعال منصوب على التأليف والتخريف والتحريف والتصحيف. الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، والكسر أفصح عملا بقول ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة. لفاعل، لأن الفعل أصله جاعل، جاعل جعالا ومجاعلة. جعالة، ماشي، الجعال والمجاعلة، يبقى مجاعلة وجعالة. فالكسر أفصح لي أخوانا لأنها قياسية، قياسية، والباقي سماعي. يقال جاعل يجاعل جعالة، بل اقتصر بعضهم على الكسر. فقول الرحماني والفتح أفصح غير مسلم، وإن كان هو الأكثر الجاري على الألسنة. يعني الآن جرى الألسنة الآن، وإلا فكلمة الأفصح بالصلاح معناه الأكثر دوران على الألسنة عند العرب، مش الآن. الأفصح الصلاح يعبر به على الأكثر دوران على الألسنة. فمخالف الأفصح ليس لحنا، انتبه لو سمحت أيها الطالب، لا يلتمس عليك هذه المصطلحات. لما يقال في كتب العلم دعك من ألسنة الناس التي لا تفرق بين الأشياء، في كتب العلم الأفصح لا يعنون بها أن مقابله لحن أبدا. الأفصح معناها الأكثر دوران على ألسنة العرب، فمقابله يكون صحيحا أيضا لكنه أقل دورانا. فشوف الكلام ده، الكلام ده في غاية الدقة لو سمحت. فقول الرحمني والفتح أي الجعالة أفصح غير مسلم، لأن الكسر هو الأفصح، تكتفين عند العرب، يعني الأكثر دوران عند العرب. قال: وإن كان هو الأكثر الجاري على الألسنة. لو كان الأكثر الجاري على ألسنة العرب لكان الفتح هو الأفصح، لكن الكسر هو الأفصح. ما الجاري على ألسنة مين؟ الجاري على ألسنة المتأخرين الآن، يعني في الكتب، في المتفقهين، يعني الآن الناس لما يتداولون يقولوا الجعالة الجعالة الجعالة الجعالة. الأكثر ألسنة الناس الآن، بس الناس الآن مش عرب، تكلم على اللسان العربي الأصيل يعني. ومعناها الجعالة ما يجعل لشخص على شيء، ما يجعل، ما يجعل لشخص على شيء، ده في اللغة. يبقى لا يحتاج إلى عقد، قد يحتاج إلى عقد وقد لا يحتاج. ما يجعل أي سواء كان بعقد أو بغيره. قال ولا يخفى أن الجعالة في الأصل مصدر، فتفسيرها بما يجعل الذي هو الجعل مجاز بحسب الأصل، وإن اشتهر ذلك فصار حقيقة عرفية. انتبه له. يقول إيه؟ يقول الجعالة، الجعالة دي مصدر، ففسرها معناها لغة ما يجعل، ما يجعل، فما ده مش مصدر، ده ما ده، ده شيء. الما ما موصولة، ما يجعل يعني الذي يجعل، الذي يجعل اللي هو الجعل، الذي يجعل اللي هو الجعل. فتفسير المصدر بالجعل يكون مجازا بحسب الأصل، وإن اشتهر ذلك فصار حقيقة عرفية. طيب مرة أخرى أو نكمل، يعني معناها لغة ما يجعل لشخص على شيء، ما يجعل لشخص على، على هنا على تعني المقابلة، على هنا بمعنى المقابلة، مقابل شيء. هو اللي بيجعل يا أخوانا لا مقابل الشيء ولا مقابل عمل الشيء؟ عمل الشيء. فلذلك يجب تقدير مضاف على شيء، أي على فعل شيء، فهو على تقدير مضاف، وإن كان يصير في الكلام ركة، بالكلام ركيكا. ليه؟ لأنه يصير التقدير نقطتان على فعل شيء يفعله، يبقى الكلام ركيك، لكن لابد من تقدير هذا المضاف. ما يجعل شخص على شيء هو مش على شيء، هو على فعل شيء. طيب انتهينا من التعريف اللغوي. تعريف الاصطلاحي، قال وشرعا عطف على لغة بين قوسين، التزام مطلق التصرف عوضا معلوما. التزام مطلق التصرف، يبقى ده من إضافة المصدر إلى إيه؟ ارفع إيدك أستاذ أحمد، إلى فاعله. صح، التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، عوضا مفعول. التزام يعني شيل المصدر وحط مكانه فعلا، التزام يعني أن يلتزم، أن يلتزم مطلق فاعله، أن يلتزم مطلق التصرف عوضا معلوما، يبقى ده مفعول. يبقى التزام من باب إضافة المصدر إلى، سري، إلى مفعول إيه؟ أن يلتزم مطلق، أن يلتزم مطلق التصرف، يبقى التزام مطلق، التزام مطلق من باب إضافة المصدر إلى فاعله. إيه كلام صعب؟ كلام سهل خالص، ده كلام تافه. وشرعا عطف على لغة، التزام مطلق التصرف إلى آخره. قد جمع الشارح جميع أركانها الأربعة المذكورة وغالب شروطها، يعني في هذا التعريف، جمع في هذا التعريف، لأن ده من وضع الشارح مش من وضع الماتن، جمع جميع الأركان الأربعة وغالب الشروط. كيف يعني يا محشي؟ قال لأن الالتزام لا يكون إلا بصيغة، ومطلق التصرف أو مطلق التصرف أحد العاقدين وهو الملتزم، وقوله عوضا هو الجعل، وهو مفعول المصدر المضاف لفاعله، أو مصدر مضاف لفاعله. والعمل مذكور صريحا في قوله على عمل. يبقى كده جمع الشروط الأربعة، أي الأركان الأربعة، وقوله معين أو مجهول على عمل معين أو مجهول أي عثر علمه وإلا اشترط ضبطه كما مر. يبقى إما يكون عمل معين وإما يكون عمل مجهول بشرط أن يكون عثير الضبط، فإن كان غير عثير الضبط اشترط ضبطه. لمعين أو غيره، لمعين جار ومجرور متعلق بإيه؟ بالتزام، التزام لمعين، أن يلتزم مطلق التصرف لمعين، يبقى لمعين جار ومجرور متعلق بإيه؟ بالتزام. قال وقوله لمعين أو غيره متعلق بالتزام بين قوسين، وهو العامل، وهو أي المعين، وهو أي المعين العامل الذي هو أحد العاقدين. وصورة المعين هيمثل كيف يكون العامل معينا، صور كده. قال وصورة المعين أن يقول لزيد نقطتان رد عبدي ولك علي كذا، رد أنته بكلم واحد بعيني، رد عبدي ولك علي ولك كف الخطاب ولك علي كذا. وصورة غير المعين أن يقول من رد عبدي فله علي كذا. مفهوم عبد الهادي؟ منشوف. قال والجعالة جائزة، جائزة هنا بمعنى ايه؟ بأي المعنيين؟ بمعنى صحيحة ولا بمعنى غير لازمة؟ هنشوفه. المتبادر أن مراد المصنف بالجواز ما قابل المنع والفساد، وهو الحل والصحة، لا ما قابل اللزوم. فقول المحشي اللي هو البرماوي ما قابل الصحة لا ما قابل اللزوم غير صحيح، بل سبق قلم، سبق منه القلم رحمه الله، يعني طبعا لا تخفى على مثله، لكن قلمه سبق في ذلك. لأن ما قابل الصحة هو الفساد، ولا تصح إرادته، مش معقول يكون مقصود كده طبعا، بل المراد الحل والصحة كما علم. فكان الأنسب للشارح الشيخ ابن قاسم أن يحمل كلام المصنف على ذلك، ثم يذكر الجواز المقابل للزوم بعد ذلك. فما سلكه الشارح ومثله الشيخ الخطيب خلاف الأنسب. على أن ذكر الجواز مطلقا قبل ذكر حقيقتها غير مناسب. ذكر الجواز مطلقا يعني سواء كان مقصود به الصحة ولا مقصود به عدم اللزوم في هذا الموضع مش مناسب. المناسب أن يأخره بعد ذكر صورة الجعالة، لأن الشيخ المصنف قال إيه؟ والجعالة جائزة، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط له. يبقى الأول الحكم وهي أنها جائزة، ثم أتى بالمثال كيف يكون، مثل. طب المفروض العكس، المفترض أن يأتي الأول بالمثال ثم يقول حكم هذه الصورة أنها جائزة. ليه؟ لأننا نريد الأول أن نتصور هذا العقل بالصورة بالمثال، ثم نعرف حكم هذا العقل هو عكس. فبيقول والله كلمة جائزة في هذا الموضع في هذا الترتيب في هذا السياق غير مناسبة، سواء كان بمعنى الصحة ولا بمعنى عدم اللزوم. كان الأفضل تأخيرها أو كان الأفضل تأخيرها عن التصوير. فبيقول على أن ذكر الجواز مطلقا يعني سواء بمعنى الصحة ولا بمعنى عدم اللزوم قبل ذكر حقيقتها غير مناسب. ليه غير مناسب؟ قال لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، الأول صور لي وبعد كده احكم لي أو اطلب مني الحكم. يعني تيجي تسألني في مسألة ايه الحكم حلال ولا حرام، طب قول لي ايه المعاملة، طب قول لي يعني ايه اللي حصل، الحكاية كانت ايه عشان احكم لك، يبقى الاول اتصور عشان احكم، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكان المناسب للمصنف ان يذكر حقيقتها بقوله وهي ان يشترط الى اخره، اشترط في رد ضالته عوضا معلوما اولا ثم يذكر الجواز يعني ثانيا، ويجاب عنه عن المصنف بأنه اتكل على كونها معلومة، صورة معلومة يعني، فخلاص هي متصورة ويبقى الحكم الآن في محله. حد لي سؤال إلى هنا لو سمحتم؟ أي سؤال إلى هنا؟ نعم. ما يجعل يعني الجعل، ما يجعل يعني الجعل، فبيقول الجعالة، الجعالة طيب معناها ترجعتنا ورا، معناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله. طيب الجعل مش الجعل، الجعل ما يجعل لشخص، انت تجعل لشخص ايه؟ تعريف اللغة، اللغة بيقول ايه؟ ما يجعل لشخص على شيء يفعله، انت بتجعله ايه؟ تجعله جعلا. طب هل الجعالة هي الجعل؟ ده الجعل هو مقابل الجعال، هو العوض في الجعال، فده الخطأ في الموضوع، ان الجعالة جعلها هي الجعل، هل ده مجال؟ نعم حسب أصل اللغة. وين بعد كده بعد كده قال صار حقيقة عرفية. بحكم أصل اللغة هو مجاز، لكن الآن تنوسي الحقيقة دي صارت الجعل في نفسه صار يسمى الجعال. الآن يعني في صار حقيقة عرفية الآن. طيب في أي سؤال؟ طيب من الطرفين، والجعالة جائزة من الطرفين، فلكل من الجاعل والعامل فتحها قبل تمام العمل، تفريع على المنطوق، فتفريع على المنطوق مدام جائزة من الطرفين يبقى لكل من الجاعل والعامل فسخها قبل تمام العمل. كلمة الجاعل دي ألطف من المالك، لأن الجاعل قد يكون هو المالك وقد يكون أجنبيا، فلكل من الجاعل والعامل فسخها قبل تمام العمل، فسخها اللي هي الجعالة قبل تمام العمل، فإن فسخ الجاعل أو العامل المعين قبل الشروع في العمل فلا شيء له، فإن فسخ الجاعل أو العامل المعين قبل الشروع في العمل فلا شيء له، أي للعامل المعين. ليه؟ لأنه لم يعمل شيئا. وإنما يتصور الفسخ قبل الشروع في العمل من العامل المعين، لأنه إذا عقد مع معين كأن قال رد يا زيد عبدي ولك علي كذا، تأتى الفسخ من كل منهما باعتبار العقد الصادر بينهما. يعني فسخ ايه؟ هو عمل حاجة لسه ما عملش حاجة، بس كان في عقد، فالعقد دوت لما لم يرتب عليه عملا فكأنه فسخه. قال بخلاف غير المعين، كأن قال من رد عبدي فله كذا، فإذا قال شخص فسخت الجعالة لغى ذلك القول، إذ لا عقد بينهما حتى يفسخه. مفهوم؟ من رد علي عبدي فله كذا، من يبدأ لمجهول، فيجي واحد من الوحايد شخص يقول فتقتل جعالة، هو كانت انعقدت معك شيء عشان تفتخها يبقى قول لاغن. لكن متى يعد فسخا حقيقيا؟ لو كان العقد مع معين، رد علي يا زيد ولك كذا، فيقول فسخت. ما هو حصل منه عقد فعلا، لكن لا يبقى ده مع معين، لكن مع مجهول يبقى قول لاغن. إذ لا عقد بينهما حتى يفسخه، وإنما ذلك تعليق. مش النسخة القديمة كده تعليق؟ تعليق النسخة القديمة الأخرى؟ اللي حصل من الشخص غير المعين ده يسمى إيه؟ يسمى فسخا؟ لا، يسمى تعليقا. يعني إيه يسمى تعليقا؟ يعني هو علق عمله، قال لا أنا مش هعمل، أنا مش هعمل. هو حد كان طلب منك حاجة؟ لم يطلب منك أحد شيء، أنت مخاطب مع جملة المخاطبين. فلما تقول أنا لن أفعل شيئا، لن أبحث له عن ضلته، هذا تعليق. ليه تعليق؟ لأن ممكن بعد قليل يعمل ويأتي بالعمل ويسلم الضال أو يسلم الآبق أو يسلم العمل المطلوب عمله، فيستحق الأجر والجوع. يبقى ما قاله في الأول لن أعمل، ده تعليق، من حقي أن يتراجع عنه ويعمل ويثمن العمل ويسلم العمل ويستحق الأجر لأنه غير معين. مفهوم يا أخوانا ولا أعيد؟ حد عايز إعادة؟ التعليق، لم أفهم كلمة التعليق. جيد، التعليق لأن ده شخص غير معين، من رد علي دابة التائهة الضالة فله كذا. فيأتي رمضان ويقول لن أعمل، يقول فسخت الجعال. هذا القول من رمضان ماذا يسمى؟ يسمى فسخا ولا يسمى ايه؟ يسمى لغوا، كلام لغو. فما هو تعليق؟ ليه هذا اللغو تعليق؟ ليه؟ لأنه من حقي بعد قليل، بعد نصف دقيقة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد سنة، يمارس العمل ويتم العمل ويسلم العمل فيأخذ الأجر، لأنه من حقي أن يعود مرة أخرى. بخلاف المعين، لو رددت يا زيد يا رمضان علي دابة التائهة فلك كذا، لو قال فسخ حصل الفسخ، لو راح بقى وعمل العمل ورد الضالة لا يستحق شيئا. إذا أراد أن يأخذ شيئا على عملي لابد أن يعيد العقد مرة أخرى، يقول له تعال نتعاقد، هيا نتعاقد مرة أخرى. إذا يتصور الفسخ من المعين ولا يتصور من غير المعين، إنما يكون لغوا يسمى تعليقا. ليه تعليق؟ لأنه ممكن يعود مرة أخرى ويعمل ويستحق الأجرة أو الجعل عندما يسلم العمل فعلا أو يسلم الضائع والتائه. إذ لا عقد بينهما حتى يفسخه، وإنما ذلك تعليق. قال وإن فسخ العامل ولو غير معين بعد الشروع، احنا عرفنا انه لو فسخ قبل الشروع لا شيء له، وإن فسخ العامل ولو غير معين بعد الشروع فلا شيء له أيضا. ليه؟ لأنه لم يحصل غرض الجاعل. وإن فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل حتى لو كان غير معين. ليه؟ لأن عمله وقع محترما فلا يفوت عليه بالفسخ، لكن الفسخ رفع المسمى لرفعه العقد، فرجع إلى بدلي أو فرجع إلى بدلي وهو أجرة المثل. جميل، كلام جميل بديع والله. يقول إن لو حصل الفسخ من العامل بعد العمل سواء كان معينا أو غير معين فلا شيء له. ليه؟ لأنه لم يحصل غرض الملتزم، غرض المالك، غرض الجاعل. طيب لو حصل الفسخ من الجاعل بعد الشروع في العمل، قال فله أجرة المثل للعامل سواء كان معينا أو غير معين، أجرة المثل. ليه؟ لأن عمله وقع محترما، أنا عملت بناء على قولك، على التزامك. صحيح هو العقد جائز ولك أن تفسخه متى شئت، بس أنا عملي قبل الفسخ وقع محترما، يعني وقع محترما، يعني وقع في مقابلة شخص مطلق التصرف التزم بشيء فلي أجرتي. بس أجرتي بقى قال أجرة المثل، لأنه بيلغو المسمى ويأخذ أجرة المثل. أجرة المثل على إيه يا أخوانا؟ أجرة المثل على المدة التي عمل فيها والجهد الذي بذله من أول العقد إلى نهاية الفسخ، إلى الفسخ في اعتبار المدة كلها من أول العقد إلى الفسخ. مرة نقرأ السطرين مرة أخرى أو الثلاثة. وإن فسخ العامل ولو غير معين بعد الشروع في العمل فلا شيء له أيضا. لماذا؟ لأنه لم يحصل غرض الجاعل. وإن فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل، لما عمله، شوف التجهيل، لشيء عمله العامل أيا كان قليلا أو كثيرا. لماذا له أجرة؟ قال لأن عمله أي عمل العامل وقع محترما فلا يفوت عليه بالفسخ. لكن الفسخ رفع المسمى لرفع العقد، لأنه خلاص فسخ العقد، العقد زال فمسمى زال، فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل. لسه بنسمع الأسئلة؟ نعم. صدق على إيه؟ لا ما يصدقش بيميني، يأتي ببينة عنه. طبعا. نعم. ينفع، ينفع. بس الأحل اللي أنا قلته أحل. نعم. فين يا فندم؟ وإن فسخ العامل. معطوفة على كلمة وإن فسخ العامل. طيب لو عنده أدليل على كده ياخد، لو كل البلد شرعت في العمل هياخد طبعا، هياخده مجتمعين طبعا. هو كلام ده ببلاش؟ ما انت مطلق التصرف وقلت كلام وكل البلد ممكن تعمل كده، هو ببلاش؟ مش ببلاش، لا هو انت مش مطلق التصرف، يعني مسؤول عن كلمتك بس يجيب دليل بقى انه عمل. طيب والجعالة جائزة، عندك سؤال ولا ايه؟ أجرة المثل، هيأتي الخبير ويقول اليومين دول، العشر ايام، الاسبوع، الشهر اللي عمل فيه العامل هذا الجهد يقوم بكذا، خبير حقيقي يقوم لنا العمل ده. والجعالة جائزة من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له، طرف الجاعل والمجعول له، بدل من الطرفين بين قوسين، الطرفين أبدل منها طرف الجاعل والمجعول له. وكان الأولى أن يقول طرفي بصيغة التثنية، إلا أن يجاب بأنه مفرد مضاف فيعم الطرفين. قال والجاعل هو الملتزم للعوض أيا كان بقى مالكا أو غير مالك، والمجعول له هو العامل. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ وهي أي الجعالة أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، وهي أي الجعالة كذا في بعض النسخ، وفي بعضها وهو بين قوسين، أي الجعالة أيضا، فهو راجع للجعالة على كل من النسختين. طب وإزاي قال وهو بالتذكير؟ قال وذكره على الثانية باعتبار الخبر كما هو الأولى. إيه رأيك إن التذكير أحسن؟ التذكير أحسن ليه؟ لأنه بيراعي الخبر، والخبر مذكر، والقاعدة تقول، يلا علم بقى معايا، لأن القاعدة أن الضمير متى وقع بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث، لكن الأولى مراعاة الخبر. ولكن الأولى مراعاة الخبر. النسخة اللي معك فيها وهو صح، النسخة اللي معك أحلى، نسخة جميلة عشان أنت راجل جميل. يا سلام. يقول الضمير لو وقع خليك حرك يا ممكن ترجع لها زي كده تكسر على الخطوات. الضمير إذا وقع بين كده وخلط بدون التذكير والتأنيث ومراعاة الخبر الأولى. لو قلنا الإسلام أو الدين زي البرنامج القرآن الكريم الجميل، الدين المعامل، الدين المعامل أو الإسلام المعامل أو الدين النصيحة، مبتدأ وخبر. الدين مبتدأ والمعاملة خبر، الإسلام مبتدأ والمعاملة خبر. فلو حضرتك أردت أن تأتي بضمير يسمى بضمير الفصل فقلت الدين، تقول إيه؟ هو ولا هي؟ هو ولا هي؟ الاثنين صح وهي أحسن. السلام عليكم. أنا القاعدة الجميلة اللي معانا بتقول بتنص، لأن القاعدة أن الضمير متى وقع بين مذكر ومؤنث، بين مذكر الدين مذكر والمعاملة مؤنث، جاز التذكير والتأنيث جاز، لكن الأولى مراعاة الخبر، الخبر مؤنث يبقى التأنيث أحسن، يبقى كلاهما صحيح، نقول هو صحيح وهي أصح. الدين هي المعاملة. فاللي معانا كده، اللي معانا أن يشترط، أن يشترط ده مذكر، أن يشترط ده مذكر، والجعالة مؤنث، فوقع الضمير بين مؤنث ومذكر، فالأولى التذكير والتأنيث صحيح. طيب قال وهو هنا أي الخبر، وهو أي الخبر هنا أن يشترط، أن يشترط، فإنه في تأويل اشتراط، في تأويل اشترط، أن يشترط أن مصدرية ويشترط فعل، والأن مع الفعل أولان بمصدر، اشتراط، اشتراط مطلق التصرف كذا كذا كذا كذا كذا، فاشتراط ده مذكر، والجعل مؤنث، والضمير وقع بينهما فيجوز تذكيره وتأنيثه، وتذكيره أولى مراعاة للخبر. حد مش فاهم؟ حد يريد إعادة؟ حد يريد إعادة؟ تفضل. تأويل خبر، تأويل اشتراط مش تأويل خبر. أن حرف مصدري، أن حرف مصدري يعني يؤول مع الفعل المصدر، يعني قوله تعالى مثلا وأن تصوموا خير لكم، أن حرف مصدري مع الفعل المضارع، المضارع الاثنين يبقى عبارة عن صيامكم وصيامكم خير لكم، أن والفعل الأولاني مصدر، يبقى أن والفعل عبارة عن مبتدا وخير خبر. الجعالة أن يشترط كذا كذا كذا كذا، أن يشترط تؤول بمصدر تأويل واشتراط، الجعالة هو أن يشترط، الجعالة هي صحيح أصح، أن يشترط أي أن يلتزم الشخص ولو غير المالك، فالإضافة في ضالته بين قوسين ليست قيدا. دعنا نقرأ على الهامش، وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما أن يشترط في رد ضالته، يبقى ضالة النفس الشخص، قال لا ده ممكن واحد ثاني اللي يشترط، يبقى ده قيد ليس قيدا. عوضا معلوما قال برضو ليس قيدا، ممكن يكون مجهولا بس في استثناءات، في الاستثناء زي مسألة العلم. أن يشترط أي أن يلتزم الشخص ولو غير المالك، فالإضافة في ضالته بين قوسين ليست قيدا، كما أن كل من الرد والضالة ليس قيدا، هو لابد أن يكون ضال عشان يكون في عقد جعالة، ممكن يكون مش ضال ولا حاجة، إذن ليس قيدا. ده مثال فقط، والرد ليس قيدا أيضا، فمثل ضالته ضالة غيره، ومثل رد الضالة غيره كالخياطة والبناء وتخليص المال من نحو ظالم أو المحبوس ظلما كما تقدم، ومثل الضالة غيرها من مال وأمتعة وغيرها كالاختصاص. إذا كل هذه ليست قيودا، دي أمثلة فقط. أن يشترط في رد ضالته، ممكن يكون ضالة غيره، ممكن يكون متاع غيره، يكون بناء منزل غيره، بناء جدار غيره، قص ثوب غيره. ممكن تكون مش ضالة أصلا وهكذا. ومثال الضالة غيرها من مال وأمتعة وغيرها كالاختصاص. يعني إيه الاختصاص؟ يعني ايه الاختصاص؟ مش رفع يد عن الاختصاص، رفع يد عن الاختصاص ايه الاختصاص؟ مسألة رفع اليد، بس ايه هو؟ يعني ايه رفع يد عن الاختصاص؟ ما هو الاختصاص الذي يرفع عنه اليد؟ النجس، النجس. لذلك قال غيرها من مال وامتعة وغيرها كالاختصاص، لان الاختصاص ليس مالا، الاختصاص اللي هو النجسات. فحضرته عنده زريبة بهائم أعزكم الله، عنده حظيرة بهائم، والبهائم دي بتنتج الجلة، والجلة دي نجسة فليست مالا ولكنها من اختصاصه، هو مالكها، هو واضع اليد عليها، لأنه ليس مالا حتى يقال عنه أنه مالك، لأن النجس لا يقال في ملك ولا يقال في مال، ولكنه مختص به. فممكن نعقد عليه العقد، نقول من رد إلي هذا الشيء النجس الذي أنا يدي كانت عليه ثم ضاع مني أو غصب مني أو نهب مني فله كذا، ينفع يجوز. والحاصل أن كلام المصنف يوهم أن الرد قيد والضالة قيد أيضا، وأن الإضافة في ضالته كذلك يعني قيد، وليس كذلك في الجميع، ليس قيدا في كل هذا. ويجاب عنه بأنه أراد مثلا في الجميع، أراد مثلا في الجميع. أراد مثلا في الجميع يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني وهي أن يشترط في رد ضالتي في رد مثلا ضالته مثلا وهكذا. يعني كل واحدة يحتاج أن يقول كلمة مثلا حتى لا يطيل الأمر على شكل القيد. في رد ضالته هي اسم لما ضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره. الأزهري له كتاب تهذيب اللغة. وقد عرفت أنها ليست قيدا كما أن الرد ليس قيدا والإضافة كذلك ليست قيدا وإنما بنى كلامه على مجرد التمثيل. وهي أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. عوضا هو الجعل. اللي هو في اللغة لما جاي يشرح في اللغة قال إنه لا يوافق الجعالة. الجعالة ما يجعل. ما يجعل هو الجعل. فالعوض هو الجعل. معلوما هو شرط لاستحقاق عينه. الله شوف الكلام الجميل. يعلمنا الفقه ده يعلمنا الدقة. يتكلم كلاما دقيقا مش كلاما كده غير دقيق واسع. معلوما هو شرط لاستحقاق عينه. فإن لم يكن معلوما هل لا يستحق شيئا؟ لا يستحق بس يستحق المثل. فإن لم يكن معلوما كأن قال من رد عبدي فله علي ما يرضيه. أنا آسف مرة أخرى. نعم سلام عليكم تفضل. أنا الحساب بعدين وعليكم السلام. طيب فكأن قال من رد كأن قال نقطتان من رد عبدي فله علي ما يرضيه إذا ده مش معين أو نحو ذلك فله أجرة المثل. وكذلك إن كان نجسا مقصودا فله خمر فله جلد ميتة إذا له أجرة المثل. فإن لم يكن مقصودا فله دم فلا شيء للعامل كما مر. فإذا ردها أي رد العامل الضالة من المكان المعين استحق ما اشترطه له. استحق العوض المشروط. أي رد العامل الضالة من المكان المعين. فإن ردها من أقرب منه فله قسطه. يبقى من رد علي عبدي الآبق من مصر الجديدة فله كذا له 10 جنيهات. فرده من أقرب منه رده من باب الشعرية فله قسطه. شوف المسافة من باب الشعرية إلى الأزهر كام ومن الأزهر إلى مصر الجديدة كام وبالنسبة والتناسب. لأن طبعا 10 كانت في مقابل جهد الرد من مصر الجديدة ولها أجرة نقل وأجرة بحث وهكذا. وأقرب منه يبقى قسطه. وإن ردها من أبعد منه فلا زيادة له. ليه؟ لعدم التزامها. لأن الملتزم لن يلتزم إلا الرد من مصر الجديدة. لو جاء به من الأسكندرية يبقى لا يأخذ إلا ما التزمه الملتزم. فلا زيادة له. لماذا؟ لعدم التزامها. الضمير يعود على حمزة. غلط. عبد الهادي. ممتاز. الزيادة لعدم التزامها أي الزيادة. فلا زيادة له لعدم التزامها. لعدم التزام الزيادة مش الجعالة. يا نايم واحد الداي. أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل. أتى من نفس المسافة ولكن من جهة أخرى يبقى نفس المصل الجديدة هكذا على مسافة 3 كيلو فأتى بها من المهندسين 3 كيلو برضه يبقى له كل الجوع. لماذا؟ قال لمساواته للعمل المشروط مع حصول الغرض. حصول الغرض هو أرجع العبد والعمل واحد ولا بد من تسليمه المردود إذا حتى يأخذ الجعل لابد من التسليم، لا مجرد أن يذهب فيأتي به ثم يموت في الطريق، أو يقول له يلا أهو موجود روح استلمه من حتى، لا لابد أن يعطيه إياه ويسلمه. ولابد من تسليمه المردود. فلو هرب العبد أو غصب أو مات بغير قتل أو بغير قتل المالك له، ولو بعد دخول دار المالك لكن قبل تسلمه، فلا جعل له، باستثناء فقط إذا قتلوا المالك. أنا جبته في الطريق راح المالك ضربه، قال حدفع 10 جنيه عشان العبد ده ما يستاهلش، راح ضربه بالرصاص وقع العبد مات، يدفع 10 جنيه ولا لا يدفع 10 جنيه؟ يدفع 10 جنيه. فلو هرب العبد أو غصب أو مات بغير قتل المالك له، ولو بعد دخول دار المالك لكن قبل تسلمه، فلا جعل له. وكذا لو رجع الهارب أو المغصوب وحده، لأنه لم يرده، يا أخوانا المسألة دي بخلاف مسألة تانية لطيفة بمناسبة الموسم الجميل موسم الحج، ربنا تقبل من الحجيج ويجعلنا إن شاء الله في زمرتهم قريبا. لو اكترى شخصا ليحج عنه، لو اكترى أجر شخصا ليحج عنه لأنه لا يثبت على الراحلة، أو يحج عن أبيه الميت أو إلى آخره، فمات في أثناء الحج وقد أتى ببعض الأعمال، أخذ قسطه من العمل خلاص. لكن هنا شوف لما راح وتعب وأبحث عنه وبذل وأنفق أموالا ولكنه لم يأتي به، مات في الطريق، لا شيء له، لأن العقد كان على إتمام هذا العمل خلاص. إيه الفرق بينهم؟ ليه يأخذ القسط في موضوع الحج؟ لو مات في أثناء الحج طبعا هو مش هياخد الورثة بقى، هياخده يعني هياخد قسط، وهنا مش هياخد حاجة. تفضل. ايه مقصود الحج كل حاجة مقصودة؟ يعني لو هو طاف بس وما تعاش يبقى كده حج عني او حج عن ابويا؟ ما عمليش المقصود، المقصود ان يرد العبد، والمقصود ان يحج عن ابويا. يعني لو مات يبقى الحجة سقطت عني ولا عن ابويا، ولا محتاجة حجة تانية؟ لو ان غيرك قالها ها. لا مفيش استكمال اعمال. استكمل ازاي يعني؟ انت تطوف وتموت يجي واحد يسعى؟ على مين؟ ده مات خلاص. على مين؟ لا يجوز طبعا. دي حج، ده اعمال حج متكاملة. يبقى انا اعمل شوية وانت شوية، احنا اصحاب. مين اللي حج؟ يحج من قبل، يكمل من قبل، يحج من قبل، يبقى كل الحج بقى مش بعض الحج. هي نفسها هي ما طفتش، رجعت بلدها وما طفتش، ترجع تطوف هي. لكن اللي مات ده هيرجع ازاي؟ البديل يرجع يطوف بس؟ لا، لازم يحج بس، يحج كل الحج مش يطوف بس. ايوه ماشي، ايجاره ماشي. ليه استحق؟ ما مات وسط الايجاره، ليه استحق؟ هو لم يأتي بكل المطلوب. المطلوب ان يعمل العمل كله وهو الحج، ولم يعمل العمل كله. ليه هنا هنعطيه القسط وفي الجعالة لا نعطيه القسط؟ حلو قوي، ما انقضتش. مين اللي هيعمل؟ في حد يعمل مكانه؟ انت عايز تخلي ابن اللي مات دوت يكمل الحج؟ هتعمل زي صاحبنا؟ انت عايز تخلي ابنه عشان هو الوارث يكمل بقى؟ ده طاف يوم اللي ابنه يسعى ثم مراته تقص شعرها، ما هي وريثة، هتاخد التم فتقوم تقص نص تم شعرها، عايز تخلي كده؟ ايه الذكاء ده؟ ها ايه تاني؟ نعم الإجارة مش هوش تكون عمل ازاي بس يعني هو قبل يعني انا قلت لك خد التوب دوت اعمله لي قميص ثم انت تعمل له كم بس وتاخد الاجر على الكم ده كلام نص كم ها ايه تاني عشان الحج ده مطلوب فيه الثواب الحج ده ثواب دي حاجه خاصه بالحج فقط حاجه خاصه بالحج فقط علشان الحج مطلوب فيه الثواب لكن رجع لي عبدي ده ما فيهوش ثواب ده راح يعمل العمل ده للثواب طيب هكذا فرقوا في كتب الفقه نعود مرة أخرى قال ولو أنكر المالك سعي العامل تعال بقى للخلافات تعال للخلافات بين الفاعل وبين المجعول له العامل ولو أنكر المالك سعي العامل في رد الآبق إزاي يعني صور كده أمزأ بباقي التصوير بأن قال لم ترده بل رجع بنفسه صدق المالك بيمينه لأن الأصل عدم الرد مفهوم يا أخوانا ولو أنكر يعني معناه في خلاف الخلاف طلع لحضرة القاضي لأن كليهما ليس معه بينة ليس معه شاهد فالعبد رجع بس رجع بعمل العامل ولا رجع وحده خلاف اختلفوا مع بعضهم ادعاءات كل يدعي وصلا بليلة فلما قدام حضرة القاضي المالك يقول رجع من نفسي يا حضرة القاضي والعامل يقول أنا الذي أرجعته وسلمته يا حضرة القاضي فالقاضي ماذا يفعل يطلب اليمين من المالك قال صدق المالك بيمينه لماذا قال لأن الأصل عدم الرد الأصل رجع بنفسه الأصل رجع بنفسه لا بالرد وكذا لو أنكر شرط الجعل للعامل وكذا يعني نفس الحكم إنه هيكون يصدق المالك باليمين وكذا لو أنكر أي المالك شرط الجعل للعامل أنا ما شرطتش حاجة يا حضرة القاضي هو فعلا جابهولي هو الآن الخلاف مش في مديئي عن طريق العامل يقول العامل فعلا هو جابهولي يسلمهولي أنا أنا أنا أنا أحلف إنه عمل كده أنا مش مخالف لكن أنا أصلا ما شرطتش ده عمله تطوعا وإحنا عارفين في الأول الدرس إن لو عاد به بغير شرط فلا شيء له أو لو شرط لغيره لو رده إلي زيد فله كذا فجابوا عمر فتخاصم عمر مع المالك فأنكر شرط أنكر المالك شرط الجعل للعامل أنا ما شرطت لزيد وما شرطتش لعمر أو أنا ما شرطتش أصلا بأن قال العامل شرطت لي جعلا فأنكر المالك أنا ما شرطتش لك حاجة فيصدق المالك بيمينه ليه؟ لأن الأصل عدم الشرط يبقى بقاء ما كان على ما كان أصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان وإن كان مبينة مغنى وإن كان إيه؟ وإن كان مع العامل أزينة احنا قلنا بقى في حالة عدم البينة ولو في بينة يبقى مش محتاج الأمر حاجة الشهود هم خلاص والله قلت في حالة عدم البينة قلت في حالة عدم البينة البينة على المدعي واليمين على من أنكر بدل في بينة خلاص اليمين بنجاله إمتى لما يكون فيه ما فيش بينة فإن اختلف الملتزم والعامل في قدر الجعل إذن هما متفقان على أصل الجعالة متفقان على أصل الرد لكنهما مختلفان في قدر الجعل طبعا المالك الملتزم حيقول ان الجعل قليل والعامل حيقول كثير طبعا مفهوم فان اختلف الملتزم والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا وفسخ العقد ووجب اجره المثل تحالفا يعني لو الاثنين حلفا خلاص هيفسخ العقد لكن تحالفا القاضي حلفوا هما الاثنين يعني تحالفا كل الحالف امام القاضي اول ما تسمع حلف يبقى امام القاضي على طول تحالفا يعني القاضي هيحلف كليهما هيحلفهما معا واحد نقص نكل عن اليمين خلاص هيحكم لمن حلف، لكن كلاهما حلف يقول القاضي ماذا يفعل؟ يقول العقد فاسق ويجب للعامل أجرته المثل، لأنه ما فيش حاجة يرجع ليها، فيش أصل يرجع ليه. هناك كان بيرجع يقول الأصل عدم العقد، الأصل عدم الشرط، الأصل كذا، لكن هنا هيرجع يقول إيه، ما هو كلاهما متفق على أن هناك عقدا وعلى أن هناك ردا. نعم، يقول كما لو اختلف في الإجارة، كما لو اختلف في الإجارة، نفس الشيء، اتفق على حصول عقد إجارة وتسليم الشيء المستأجر فيه، لكن اختلف في الأجرة. المستأجر يقول أنا بعشرة بس، المؤجر يقول بعشرين، فالقاضي ماذا يفعل؟ أيضا يحلفهما، فإن حلف جميعا فسخ العقد وأعطى للمستأجر الأجير يعني أجرة المثل. علي عايز إيه؟ منين جبت الكلام دوت؟ هو انا لم اصلا يا سيدي، بدام العقد تم فانا لم افعل الا لما سمعت الالتزام باذني، لاني لو لم اسمع لا استحق شيئا، فسمعت بناء على هذا السماع قلت والله ده 10 جنيه دي حاجه جميله قوي يستحق التعب. ولكن السمع يخطئ ولكن صاحب الكلام يعرف ما قاله والثاني يعرف ما سمعه. يبقى ما حدش هيقدم على حاجة، لو عملنا كده ما حدش هيقدم على حاجة. كل ما شوف المقال ايه، لو انت خليت الموضوع في هذه في هذا الفرع مع المالك مع الجاعل، كل واحد هينقص عن عن عن عن البذل الجهد فيها، يقول والله ما انا هروح اتعب نفسي وابذل جهدا وارجع في الاخر المالك لان الشريعه جعلت الكلام له والقسم له هو ليس لي انا، فيبقى هيخسف بيها الارض. يبقى دخلنا في الشهود، يبقى لخبطنا بقى الفروع بعضها ببعض، اذا في شهود يبقى ما فيش فرع معانا، الفرع ده معانا مش ما فيش شهود، يبقى ايدك الحلوه، يبقى لا اتسحرت ولا خرجت من الدرس ولا تعتأ. وليس للعامل حبس المردود لقبض الجعل، وليس للعامل حبس المردود لقبض الجعل، هو مش ضامن بقى الملك هيعطيه الجعل ولا لا، فقال احبس المردود حتى يعطيني الجعل، ليس له ذلك. وليس للعامل حبس المردود لقبض الجعل، ليه؟ لأنك استحقاقه بالتسليم، وهو حضرتك لما حبسته لا تستحق شيئا، لأن عرفت قبل سطرين فقط في كتاب أن الاستحقاق يكون بالتسليم، فلو أدخلت البيت ولم تسلمه، جلست في حجرة الجلوس أو حجرة الضيافة ولم يحصل التسليم ومات أو هرب أو غصب، لا شيء لك. إذن الحبس هذا يمنعك من الاستحقاق، إذا أنت لم تستحق إلا بالتسليم. ولا حبس قبل الاستحقاق، وكذلك لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه، ده أنا أنفقت عليه نقلته بمال وأطعمته و فأحبسه حتى أستوفي ما أنفقته عليه، قال لا يجوز له ذلك. وكذلك لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه، ولا يرجع به إلا، لا يرجع به يعني لا يطالب بهذا المنفق عليه إلا إن أنفق بإذن المالك فبإذن الحاكم، فإن تعذر فبالإشهاد، فإن تعذر لم يرجع، وإن قصد الرجوع. ليه؟ قال لأن تعذر الإشهاد نادر. يبقى العقد بيقول إيه؟ من رد إلي ضالتي كذا، يعني ضالة الفلانية من البلد الفلانية أو كذا، فله 10 دولارات. طيب بحثت عنه وقبضت عليه، وفي الطريق احتجت إلى أن أطعمه أو أن أسكنه، فأنفقت عليه. طب ما الإنفاق ده ممكن يغطي الجعل، إذا أنا أريد الإنفاق. إذا أردت الإنفاق فاستأذن المالك، فإنك إذا أنفقت عليه فستأخذ مقابل الإنفاق. المالك قال مقولته ولم أجده مرة أخرى، ذهبت ولم أجده، هو ذهب ولم أجده، استأذن الحاكم، الحاكم مش موجود، أشهد، ما فيش شهود، ده نادر، فلا شيء لك لأن النادر لا حكم له. يبقى قال ولا يرجع به، يعني بما أنفق، الضمير يعود على النفقة، بما على ما أنفق، وكذلك لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه، ولا يرجع به يعني لا يطالب به، لا يطالب المالك به إلا إن أنفق بإذن المالك، فبإذن الحاكم، يعني لا بد أن يكون مأذون له من قبل المالك أو من قبل القاضي. فإن تعذر لفي الملك موجود ولا القاضي موجود، فبالإشهاد يأتي برجلين يشهدهما على أنه سينفق على أن يرجع على المال. فإن تعذر وجود الشهود لم يرجع، يبقى ليس له أن يرجع على المال. وإن قصد الرجوع، يبقى الواو واو الغاية، كأنه بيرد على من قال إنه لو لم يشهد يكفي قصد الرجوع، قالوا لا ما يكفيش قصد الرجوع، لابد من الإشهاد. العلة قال لأن تعذر الإشهاد نادر، يعني والنادر لا حكم له، فلابد من الإشهاد. طب وجد أن العملية كما يقولون يعني مش هتجيب ثمنها، سينفق عليه ولا هو معه إذن المالك ولا معه إذن الحاكم ولا في شهود، والشريعة بتقول في مثل هذه الحالة لا يرجع، خلاص لا يأتي بالمردود، يخرج، يبقى بلاش منه، لا يتعب نفسه في هذه العملية التي ستخسره، أو يفعلها مجانا. استحق الرد، نعم، نسينا شيئا؟ ها؟ استحق الرد، نعم، معك حق، وعندي أنا كمان، أنا أخطأ. استحق الرد، بالمناسبة قبل أن أنسى، إن شاء الله غدا آخر يوم، والأسبوع القادم حيكون عيلة تقبل الله منا منكم، فنؤجل الدرس إلى الأسبوع بعد القادم، يبقى إذا أحيانا الله في الاثنين بعد القادم، يعني إن شاء الله غدا في درس إن شاء الله، إن شاء الله، لكن الأسبوع القادم ما فيش درس، لا الاثنين ولا الثلاثة، يبقى الاثنين بعد القادم وعليكم خير، خفت أن أنسى يعني. استحق الراد، أي ولو تعدد فيستحقونه بعدد الرؤوس يا أستاذ سعيد، إن تساووا في العمل، يبقى أكثر من واحد أتى بالعبد، يبقى يستحقونه بعدد رؤوسهم. الرؤوس يا أخوانا مكتوبة بواو واحدة عندي، واو مهمودة عندي، وهذه هذا إملاء القديم، الإملاء القديم هكذا، الإملاء الجديد إما بواوين أو بواو واحد. الرؤوس أو الرؤوس إما بواوين أو برفع أو بواو واحدة قبلها همزة على الصفر، دي الإملاء الجديد، الإملاء القديم هكذا. يبقى الواو مقدرة، الواو مقدرة كما تكتب داوود بواو واحدة وهي واوان، كما تكتب طاووس بواو واحدة وهي واوان، وهكذا. فالرؤوس هذه بواو واحدة كداوود وطاووس، لا بد من المد، مد في اللفظ ولا تكتب في الكتابة القديمة. الكتابة الحديثة إما تكتبها بهذه الطريقة وإما بهذه الطريقة، طريقتان في الرسم الحديث، الإملاء الحديث، وهذا إملاء قديم. ومثل هذا تقول في مسؤول، إما تجعلها همزة على نبرة بعدها واو، وإما تجعلها على واوين، همزة على الواو الأولى وبعدها واو. هذه الكتابة الحديثة، الكتابة القديمة هو واحدة مهمودة وخلاص. الراد ولو تعدد، أي ولو تعدد فيستحقونه بعدد الرؤوس إن تساووا في العمل، بينما العمل متساوي يقسم على عدد الرؤوس، وإلا وزع عليهم بقدر المسافة مثلا. إذا واحد بذل من مسافة 10 متر غير لما من مسافة 10 كيلو بعدد بالأنصباء يعني النسبة والسنة. استحق الراد ذلك العوض، ذلك العوض المشفوط له، أي لذلك الراد. قال فيستحق جميعه على الملتزم ولو غير المالك، إن لم يتصرف الملتزم في الجعل بزيادة أو نقص أو تغيير جنس قبل الفراغ من العمل. إيه ده؟ يقول لي إن الملتزم ده ممكن بعد ما يلتزم ويقول من رد علي ضالتي فله كذا كذا، ده عشرة، فله عشرة، له أن يتصرف ويغير، فيقول بعد قليل من لا رد علي ضالتي فله عشرون، فله خمسة، يزيد ينقص يغير العملة، فلو عشر جنيهات يخليها عشرة ريالات، عشرة دولارات، من حقي أن يفعل دراهم دنانير له قصد في ذلك، إما يحفز فيزيد من العرض، وإما يقلل لأنه يعني لا يعبأ بعودته كعبئه به في الأول، يعني ده التصرف. قال إن لم يتصرف الملتزم في الجعل بزيادة أو نقص أو تغيير جنس قبل الفراغ من العمل، فإن تصرف فيه بذلك، اسم إشارة يعود على ما مضى، زيادة النقص تغيير الجنس، كأن قال من رد عبدي فله عشرة، ثم يقول هتصرف بقى، ثم يقول من رد عبدي فله خمسة يبقى نقص، أو عكسه، قال من له خمسة ثم قال فله عشرة يبقى زاد، أو قال من رد عبدي فله دينار ثم يقول من رد عبدي فله درهم، غير الجنس هيفرع بقى. فإن علم العامل بالنداء الثاني قبل الشروع في العمل استحق الجعل في النداء الثاني، لأنه فسخ للنداء الأول، وإن لم يعلم به استحق أجرة المثل، يبقى عامل على النداء الأول ولم يعلم بالنداء الثاني فيستحق حينئذ أجرة المثل، لأن المالك أو الملتزم تصرف وغير كلامه. لما علمت من أن النداء الثاني فسخ للأول، وهو يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل عند الجهل بالنداء الثاني. وكذا لو كان التغيير بعد الشروع فيستحق أجرة المثل، فلو عمل من سمع النداء الأول مع من سمع النداء الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل لانفساخ النداء الأول بالثاني في حقه، واستحق الثاني نصف المسمى الثاني. نعيد هذا مرة أخرى من أول قوله، ذلك العوض المشروط له أي لذلك الراد، فيستحق جميعه على الملتزم ولو غير المالك إن لم يتصرف الملتزم في الجوع. قلم نرسم هذه الخريطة، إما تصرف أو لم تصرف للاستحقاق. تصرف المالك أو الملتزم ولا لا؟ إن لم يكن تصرف، تصرف يعني إيه؟ يعني غير رأيه، غير التزامه بنقص أو بزيادة أو تغيير الجنس. إن لم يتصرف إذا استحق المسمى، يستحق المسمى. فإن تصرف علم به ولا لم يعلم، العامل علم به ولا لا، لو كان لم يعلم به يستحق المثل، أما لو علم به قبل الشروع ولا بعد الشروع؟ لو بعد هيكون له المثل، لو قبل الشروع فله الثاني، له المسمى الثاني. خلاص، هذه خريطة المسألة بفروعها. هيا نقرأ بناء على ما على السبورة ونرى هل أصبنا ولا أخطأنا فنعدل. نقرأ لو سمحت. قال ولو غير المالك فيستحق جميعه على الملتزم، ولو غير المالك يستحق جميعه على الملتزم مالكا كان أو غير مالك، إن لم يتصرف إذا استحق المسمى، إن لم يتصرف، لا لم يتصرف، إن لم يتصرف الملتزم في الجعل بجهاز أو نقص أو تغيير جنس قبل الفراغ من العمل. فإن تصرف إذا دخلنا في التصرف، فإن تصرف فيه بذلك كان قال من رد عبدي فله 10 ثم يقول من رد عبدي فله 5 أو عكسه، أو قال من رد عبدي فله دينار ثم يقول من رد عبدي فله درهم. فإن يبقى تفريعه تصرف هيفرع، فإن فإن علم العامل بالنداء الثاني، علم يبقى دخلنا هنا علم به قبل الشروع في العمل، علم قبل يبقى في بعد، في هنا لم يعمل، فإن علم يبقى في فإن لم يعمل، فإن لم يعمل علم به قبل الشروع يبقى في علم بعد الشروع. هنشوف الحكم. فإن علم العامل بالنداء الثاني قبل الشروع في العمل استحق الجعل في النداء الثاني، استحق الجعل في النداء الثاني اللي هو المسمى الثاني، ليه؟ لأنه لم يكن قد عمل بعد وسمع النداء الثاني فعمل بناء على النداء الثاني استحق المسمى الثاني، لأنه فسخ للنداء الأول، لأن النداء الثاني فسخ للنداء الأول. طيب، وإن لم يعلم به الفرع الثاني، وإن لم يعلم به، إن لم يعلم بقى اللي هو ده استحق أجرة المثل، يبقى هو عامل على النداء الأول، وكان المالك أو الملتزم قد تصرف غير رأيه غير كلامه، يبقى هياخد أجرة المثل. وإن لم يعلم به استحق أجرة المثل لما علمت من أن النداء الثاني لعلة تدخل للنداء الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل عند الجهل بالنداء الثاني اللي هو الفرض اللي معنا أنه هو جاهل ليس عالما. قال وكذا، وكذا يعني له المثل، كذا هيبقى نفس الحكم ليه المثل. وكذا لو كان التغيير بعد الشروع أو علم به ولكن بعد الشروع، وكذا لو كان التغيير بعد الشروع فيستحق أجرة المثل، يبقى كده أكملنا الخريطة. استحقاق بعد التصرف الملتزم ولا مفيش تصرف من الملتزم؟ مفيش، يبقى له المسمى. في تصرف علم به ولا لم يعلم؟ لم يعلم فله المثل، لأن النداء الثاني فسخ الأول. علم به قبل الشروع ولا بعده؟ لو بعد الشروع فله المثل، لأنه الأول مفسوخ. قبل الشروع فهو عمل بمقتضى النداء الثاني فله المسمى الثاني. ثم أتى أخيرا بالفرع فقال اشترك اثنان وكذا قال فلو عمل من سمع النداء الأول مع من سمع النداء الثاني يعني الأول عمل من الأول من البداية عمل مع بعض الصورة إيه؟ إن ملتزم قال من رد إلي أبيقي فلو عشر ثم تصرف بعد دقيقة قال من رد أبيقي فلو خمسة اللي سمع عشرة ما سمعش خمسة زيد سمع عشرة وعمر سمع خمسة فالاثنين بدأوا العمل معا زيد بناء على عشرة وعمر بناء على خمسة تحقق الأول الاثنين عملوا نفس العمل نفس المجهود مثال يعني تحقق الأول وهو زيد نصف أجرة المثل ليه لأنه فتح الأول فتح بالثاني فرجع إلى المثل رجع إلى المثل ولو فيه النصف لأنه عمل إيه نصف العمل المجموع انفتاح زي الأول بالثاني بحق الأول بس حق الثاني اللي هو عمر نصف المسمى الثاني يبقى عمر هياخد نصف المسمى الثاني اللي من ده الثاني وزيد سياخد نصف المثل لأنه فتح في أي سؤال أعيد شيئا مما ذكرناه هو مال هو السؤال هو مال اللي هو مين هو ده يقول على مين؟ ميت وعمر. ما هو أنا بقى أفتح. واحد تاني بدأ معايا. معايا جوبة ما انتوا الاثنين اللي جبتوه، فرض المسألة يا اخوانا الاثنين جابوه، مش واحد بس اللي جابه. هو السيد دوت اثنين ده واحد. الاثنين قبضوا عليه والاثنين جابوه. هو ده أخذناه في الأول يا دكتور أشرف. أول سطر في الصفحة عندي أنا. أي ولو تعدد يستحقه الراد أي ولو تعدد هم هيقسموا حاجة هيقطعوا الراجل من نصه وكده واحد ياخد نصه واحد ياخد نصه يعني الاثنين هيجيبوا الاثنين هيبنوا الجدار الاثنين هيخيطوا السوق بعدد الرؤوس إيه يعني أسئلة نعم طب الذي شرع في العمل بالنداء الأول ثم علم بعد ذلك بالنداء الثاني